بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق بذلك من بيان شروطهم وقدر ما يعطاه كل واحد وصدقة التطوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى عقد في هذا الباب ما يفصله بعض أهل العلم في بابين منفصلين، فذكر في الجزء الأول من هذا الباب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق بهم من شروط ونحو ذلك، ثم ختمه بصدقة التطوع. وعادة كثير من الفقهاء أنهم يفردون الحديث عن صدقة التطوع بباب مستقل ومنفرد، ولكن المصنف اكتفى بجعل فصل له. وقول المصنف باب ذكر أهل الزكاة، المراد بأهل الزكاة أي المستحقون للزكاة الآخذون لها، وذلك أن الله عز وجل ذكر في كتابه أهل الزكاة على سبيل النص، فقال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وبين الله عز وجل أن هذا على سبيل الحصر، لأن هذه الآية افتتحت بإنما، وإن إذا دخلت عليها ماء الكافة تكف عملها فلا تنصب اسمها، وإنما يكون اسمها مرفوعا، ولكنها تزيد في المعنى فتدل على حصر الصدقة والزكاة لهؤلاء دون من عداهم. ومن المعلوم أن دلالة الحصر هي دلالة نطقية وليست دلالة مفهوم عند كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى لقوتها. إذن المراد بذكر أهل الزكاة أي المستحقين لها الذين يأخذونها وتصرف إليهم. وقول المصنف ما يتعلق بذلك من بيان شروطهم أي شروط كل واحد من هذه الأصناف الثمانية التي ستأتي، وقدر ما يعطاه كل واحد. هذا القدر ينظر إليه من جهتين: الجهة الأولى باعتبار المقدار الذي يصل إليه ولا يزاد عنه، فسيأتي أن لكل واحد من هؤلاء الأصناف الثمانية حد لا يزاد عنه، وسيذكر المصنف في كل واحد ما يتعلق بذلك. والأمر الثاني باعتبار مجموعهم، وهل يلزم استيعاب الأصناف الثمانية أم لا، وسيفرد لها المصنف مسألة مستقلة. وقوله وصدقة التطوع أي وباب صدقة التطوع، والأولى أن تكون بالخفض، ولو جعلت كما جعلها محقق الكتاب بالرفع فإن لها وجها في اللغة. وهم ثمانية أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم. قول المصنف وهم ثمانية أصناف لأنهم الذين في كتاب الله عز وجل، وعرفنا دلالتها في القرآن أنها على سبيل الحصر، فلا يجوز صرفها لغيرهم، لذا قال المصنف ولا يجوز صرفها إلى غيرهم أي إلى غير هؤلاء الثمانية. وقد نقل ابن هبيرة رحمه الله تعالى في كتابه الإفصاح اتفاق أهل العلم، وغالبا ما يقصد باتفاق أهل العلم اتفاق الفقهاء المذاهب الأربعة، على أنه لا يجوز صرف الزكاة لغير هؤلاء الأصناف الثمانية. وقد حكى بعض أصحاب الإمام أحمد قولا عن بعض السلف كعطاء والحسن البصري رحمهم الله تعالى أنه يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف الثمانية، وأخذوا ذلك من قول نقل عنهما أنهم يقولون إنه يجوز بذل الزكاة في الجسور والقناطر، وجاء في بعض النسخ بدل في من ونحو ذلك، فأخذ منها بعض فقهاء مذهب الإمام أحمد أن المراد بذلك أنه يجوز أن عطاء والحسن يجوزان صرف الزكاة في بناء القناطر والجسور، ولكن بين المحققون كما ألمح إليه ابن مفلح وصرح به ووضحه ابن قندس في حاشيته أن هذا الفهم من قول هذين العالمين غير صحيح، وأن قولهم إنه يجوز إعطاء الزكاة في القناطر أي على من في القناطر الذين يسألون الناس على القناطر، فيكون هذا من باب ذكر حال السؤال في وقتهم. وهذا تنبيه لمسألة دائما وأكد عليها، أن فقه السلف رحمهم الله تعالى لم يحرر، إذ ليس لهم من تلامذتهم ممن عني بفقههم من حرر أقوالهم وفرع عليها وبين قيودها وشروطها ومرادهم بكل مسألة من المسائل، بخلاف المذاهب المتبوعة الأربعة فإنها محررة وتتابع على المسألة الواحدة مئات بل ألوف العلماء في تحريرها وتدقيقها. وقد ذكر جمع من أهل العلم كابن رجب وغيره ومنهم الشيخ تقي الدين أن كل خلاف معتبر عند فقهاء السلف سواء كان الحسن أو عطاء أو غيرهم أو كان من غيرهم فإنه لا بد وأن يكون له ما يقابله قول في أحد المذاهب الأربعة. ولذا فإن انفراد السلف بقول ليس عند المذاهب الأربعة في الغالب يحتاج إلى نظر وتأمل. إذا المقصود أن الخلاف المحكي في صحة حكايته نظر كما بين ذلك ابن قندس الدمشقي في حاشيته على الفروع. نعم. وسئل الشيخ عمن ليس معه ما يشتري به كتبا يشتغل فيها فقال يجوز أخذها منها ما يشتري له به منها ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه منها. نعم، هذه مسألة أذكر أولا معنى كلام الشيخ ثم أعلق عليها فيما يتعلق بسبب سياقها. قول المصنف وسئل الشيخ يعني به الشيخ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية عمن ليس معه ما يشتري به كتبا يشتغل بها، يشتغل يعني ينتفع بها قراءة وحفظا ونحو ذلك، وقد مر معنا المراد بالكتب فيما تقدم. فقال أي الشيخ تقي الدين يجوز أخذه منها ما يشتري له به أي بذلك المال الذي أخذه منها أي من الكتب ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه منها. فالكلام من الشيخ يدل على أن المرأة إذا كان محتاجا لكتب العلم سواء كانت لمصلحة دينية مثل التفقه في دين الله عز وجل وسيأتي تفصيله أو لمصلحة دنيوية مثل أن يكون صاحب مهنة وهذه المهنة تحتاج إلى هذه الكتب أو يحتاج هذه الكتب لدراسة لأجل الجامعة، فالشيخ يقول أنه يجوز أن يعطى من الزكاة لأجل أن يشتري بها الكتب التي ينتفع بها لمصلحة دينه ودنياه لا من باب المكاثرة وإنما لأجل منفعة وحاجة. هذا معنى كلام الشيخ وهو منقول عنه وهو في أكثر من كتاب عنه. عندنا في هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى تعبير المصنف بقوله وسئل، فإنه أتى بحرف الواو مما قد يعني يوهم أن هذا القول الذي قاله الشيخ تقي الدين يخالف الجملة التي قبله، فكأن الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى يرى أنه لا يكفي أنه لا يلزم صرفها إلى الثمانية فحسب بل يجوز أن تصرف في غيرها في شراء الكتب. وقد أجاب عن ذلك الشيخ منصور في شرحه فقال إن كلام الشيخ تقي الدين في الحقيقة ليس خارجا عن الأصناف الثمانية بل هو منها، لأنه سيأتينا أن الفقير والمسكين هو الذي ليس عنده الكفاية وقد تكون الكفاية وقد تكون الحاجة إلى الكتب والكفاية لا تتحقق إلا بتحصيل هذه الكتب التي تشترى من الزكاة، فحينئذ محل هذه المسألة إنما هو في مصرف المسكين والفقير باعتباره، وما قاله منصور لا شك أنه وجيه. نعم. قال رحمه الله أحدهم الفقراء وهم أسوأ حالا من المساكين، والفقير من لا يجد شيئا البتة أو يجد شيئا يسيرا من الكفاية دون نصفها من كسب أو غيره مما لا يقع موقعا من كفايته. نعم. بدأ المصنف بقوله أحدهم، وعادة يفرق الفقهاء بين أحدهم وبين أولهم بأن الأول هو الأولى، وأما إذا قالوا أحدهم فيدل على أن هذا المذكور وما بعده سواء، وهو كذلك فإن الأفضلية في دفع الزكاة كما سيأتي يقدم الأحوج بل يقدم منهم العامل ثم الأحوج، وستأتينا هذه المسألة إن شاء الله اليوم. ولذلك عبر مصنف بأحدهم ولم يعبر بالأول، وهذا من استخدامهم المشهور. قوله الفقراء، الله عز وجل ذكر في كتابه الفقراء والمساكين، ولأهل اللغة مسلكان أي النوعين أشد حاجة من الآخر، فبعضهم يقول إن الفقراء أشد حاجة وهو الذي مشى عليه مصنف فقهاء المذهب، ومنهم من يقول إن المساكين أشد حاجة والفقراء أقل حاجة من المساكين وليسوا أشد. وبناء على ذلك فلعل من حكمة الله عز وجل في إراد الفقير والمسكين أنه لو اقتصر على أحدهما لظن أن المقتصر عليه هو شديد الحاجة الذي لا يجد من مؤنته إلا اليسير دون النصف، فلكي يتضح للناس أن المصرف لكل من لم يجد كفايته ولو وجد أكثرها فإنه جمع بين الفقراء والمساكين على وجهي اللغة معا. قول المصنف هم أسوأ حالا من المساكين، أسوأ حالا باعتبار الحاجة والفاقة، فهم أسوأ باعتبار هذا الأمر فقط دون ما عدا. ثم ذكر ضابط الفقير قال: والفقير من لا يجد شيئا البتة. لا يجد شيئا البتة، هنا الوجود إنما هو لما تكون فيه المؤنة، والذي تكون فيه المؤنة خمسة أشياء أوردها الفقهاء في كتاب النفقات، وأشاروا إلى أن باب الزكاة مثله، إذ الأشياء التي تجب مؤنتها الأكل والشرب واللباس والمسكن والمنكح، هذه أربع، والخامسة هي الضروريات، وإن لم يصرح بها بعضهم إلا أن من أهل العلم من ذكرها، وسيأتينا تفصيلها إن شاء الله مد الله في العمر في باب النفقات. إذن هي خمسة أشياء التي ذكرت لك، فمن فقد هذه الأمور الخمس هو الذي يدخل في قول المصنف لا يجد شيئا البتة، وإن وجد بعضها وكان دون النصف فإنه يدخل في الجملة الثانية، أو يجد شيئا يسيرا من الكفاية. إذن يهمنا هنا أن الكفاية خمسة أشياء: الأكل والشرب الأول، والثاني اللباس، والثالث السكن، والرابع النكاح ومؤنته، والخامس هو ضروريات الحياة. وهذه الكفاية تكون للشخص ولمن يمونه من عياله ونحوهم، فإنه يدخل نفقتهم في نفقته كذلك. وقبل أن أذكر قول الجملة بعدها، سأذكر قاعدة دائما أكررها في فهم المذهب. المذهب عندهم قاعدة في الكثير والقليل، فإن عندهم الكثير هو ما كان نصفا فأكثر، وما نقص عن النصف فليس بكثير، وهذه يطبقونها في الكثير من المسائل، ربما 10 مسائل أو 20 أو أكثر من ذلك تحتاج إلى حصر. من تطبيقاتها وإن لم يكن لها تلك الثمرة الكبيرة هنا في هذا الباب، فإنهم يقولون إن من وجد، أنا قلت الكثير بل الأكثر وليس الكثير، الأكثر في المذهب، الأكثر في المذهب هو ما كان نصفا فأكثر، الأكثر هو النصف فأكثر، لأن الكثير هو الثلث، والأكثر هو النصف فأكثر. وبناء على ذلك فإنهم يقولون إن من وجد نصف مؤنته وكفايته فأكثر، فإنه يكون وجد أكثرها، فحينئذ يسمى مسكينا، وإن كان قد وجد أقل من النصف فإنه لم يجد الأكثر، فحينئذ نسميه فقيرا. ولذلك عبر المصنف بقوله أو يجد شيئا يسيرا من الكفاية دون نصفها، فالتقدير بدون النصف هذا مبني على قاعدة المذهب في ما المراد بالأكثر، ما المراد بالأكثر. وذلك أن قلت لكم مشهور المذهب أن الأكثر هو النصف ما زاد، بينما الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين أن الأكثر هو ما زاد عن النصف، فحينئذ يكون النصف هو وجه، هو محل الخلاف بين المذهب، وعلى الرواية الثانية انتصر لها الشيخ تقي الدين، هل يسمى أكثر أم ليس بأكثر، فقط في هذه المسألة. ثم قول المصنف من كسب أو غيره، هذا هو الشيء الذي يكون سببا لوجود الكفاية، وهما أمران: الأمر الأول الكسب، والكسب قد يكون كصنعة أو مهنة ونحو ذلك، وهذا الكسب قد يكون بفعله بأن يفعله هو، وليس موجودا عنده قبل هذه اللحظة التي يستحق فيها المال، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا حظ فيها لمكتسب أي قادر على الكسب، فكل شخص قادر على كسب ويكون ذلك الكسب كافيا بمؤنته ومؤنة من يعوله، فإنه لا يستحق الزكاة لأن عنده كسبا وإن لم يكن بيده مال. وتعبير المصنف بالكسب أطلقه، وقد عبر بعض المتأخرين وهو مرعي بقيد، فقال لا، أن يكون الكسب لائقا به، لأن من الناس من تكون بعض المهن ليست لائقة به باعتبار أعراف أو نحو ذلك من الأمور التي تمنع بعض الناس من بعض صور الكسب، ولذلك قيدها مرعي وهو تقييد في محله أن الكسب لا بد أن يكون لائقا به. وهناك أنواع من الكسب ملغية مثل الكسب المحرم، ومثل الكسب المكروه مثل سؤال الناس، فلا نقول إن الذي يسأل الناس له كسب. قال المصنف أو غيره، بأن يكون عنده تجارة، أو يكون عنده مضاربة، أو يكون عنده مال، أو نحو ذلك من الأمور التي تغله. قال مما لا يقع موقعا من الكفاية، يعني أن ذاك كسب إذا غل مالا، أو ذلك المال الذي عنده أو التجارة التي يريعها لا تقع موقعا من كفايته، فلا تكفي مؤنته وكفايته كاملة، وإنما تكفي دون ذلك. قال رحمه الله: الثاني المساكين، والمسكين من يجد معظم الكفاية أو نصفها. طيب، قال المصنف: الثاني المساكين، والمسكين وهو المفرد من يجد معظم الكفاية. المراد بالمعظم هو أكثر الكفاية، وأكثر الكفاية أو معظمها هو كما مر معنا النصف فما زاد، وذلك قال معظم الكفاية أو نصفها، فدل على أن النصف يأخذ حكم الأكثر، وهو يعني مخرج عن القاعدة التي ذكرت لكم قبل قليل. سأذكر قاعدة وردها الموفق، وربما ذكرت قبل أظن عند قبل، لكن يعني أنقلها عن الموفق ونقلها من بعده. هذه القاعدة تريح كثير من الناس في مسألة من هو الفقير ومن هو المسكين. مر معنا أن الفقير والمسكين هو الذي عدم أو عنده نقص في أحد الأمور الخمسة التي سبقت معنا، فحينئذ نقول إذا نقص في أحد الأمور الخمسة فنقول لا كفاية عنده. نقول إن الغنى في باب الزكاة ينقسم إلى قسمين: غنى يوجب الزكاة، وغنى يمنع استحقاق الزكاة. فالغنى الذي يوجب الزكاة هو أن يكون المرء مالكا النصاب، بشرطه بأن يدور عليه الحول، فحينئذ يجب عليه أن يخرج الزكاة من ماله. والنوع الثاني من الغنى، الغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة، وهو الذي ذكرناه قبل قليل، وهو عدم الكفاية، بأن يكون عنده فقد أو نقص لأحد الأمور الخمسة التي سبق ذكرها: طعامه وشرابه وكسوته وملبسه وكسوته ومسكنه أو حاجته لمنكح أو لضروريات حياته. وبناء على ذلك فإن الناس باعتبار اجتماع النوعي الغنى أو افتراقهما ينقسمون إلى أربعة أشخاص. النوع الأول هو الذي عنده كفاية، من كانت عنده كفاية بأن لم يكن محتاجا، إذا قلنا إنه ليس بمحتاج يعني عنده كفاية، فمن كانت عنده كفاية بأن لم يكن محتاجا وفي نفس الوقت لا يملك شيئا أو يملك دون النصاب، فنقول حينئذ هو غني باعتبار المعنى الثاني. نعم، لم يكن محتاجا، إذن هو غني بالمعنى الثاني فلا يستحق الزكاة، وليس بغني بالمعنى الأول فلا تجب عليه الزكاة. نقول عكس هذه المسألة: إذا لم يكن محتاجا بأن كانت عنده الكفاية وكان عنده مال يبلغ النصاب من أي الأموال الزكوية التي سبق تعدادها، فنقول إنه يكون غنيا بالمعنيين معا: الغنى الذي يوجب الزكاة، والغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة فتجب عليه الزكاة. الأول لا زكاة عليه ولا يأخذ من الزكاة، والثاني يجب عليه الزكاة لأنه غني بالمعنيين معا ولا يأخذ الزكاة. الصورة الثالثة أن يكون الرجل محتاجا، ومعنى كونه محتاج أي ليست عنده الكفاية وعنده مال يبلغ نصابا، فنقول حينئذ هو غني بالمعنى الأول فقط وليس غنيا بالمعنى الثاني، وحينئذ تجب عليه الزكاة ويجوز له أخذ الزكاة. هذا المثال يكثر، فقد يكون عند الشخص ما يبلغ قيمة 200 درهم من الفضة، وتعادل تقريبا 600 ريال بنقدنا الحالي تقريبا أو أكثر، لا أكثر، لا 1200 تقريبا، 1200 ريال، فعنده 1200 ريال، ولكن في الحقيقة عليه ديون، ويرغب أن يشتري ملابسا وأن يستأجر بيتا وأن يتزوج امرأة ويحتاج إلى سوق مهرها، وهناك من ضروريات الحياة المتعددة التي تختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف الأشخاص كما سأذكر بعد قليل، فنقول يجب عليك أن تخرج زكاة 1200 ريال، فتخرج حينئذ ربع عشرها، وتأخذ من المسلمين من الزكاة ربما أكثر من ذلك أضعافا مضاعفة. الصورة الرابعة والأخيرة هو الذي يكون محتاجا بمعنى أنه ليست عنده الكفاية ولا يملك مالا يبلغ نصابا، فحينئذ نقول ليس غنيا بالمعنيين معا فلا تجب عليه الزكاة ويجوز له أخذ الزكاة. إذن الأحوال أربعة باعتبار نوعي الغنى، ومعرفة أنواع الغنى تحل إشكال كثير عند الناس، لأن بعض الناس يقول أنا لا أخرج الزكاة لأنها لا تجب علي الزكاة، عفوا لا أخرج الزكاة لأني آخذ الزكاة. نقول ليس لا تلازم بين نوعي الغنى. نعم. قال رحمه الله: ومن ملك نقدا ولو 50 درهما فأكثر أو قيمتها من الذهب أو غيره ولو كثرت قيمته لا يقوم بكفايته فليس بغني. نعم، هذه المسألة هي المسألة التي مرت معنا قبل قليل. سأخذ أصل المسألة دون الجملة الاعتراضية التي أوردها المصنف في وسطها. قول المصنف: ومن ملك نقدا لا يقوم بكفايته فليس بغني. قوله ومن ملك نقدا يشمل صورتين: صورة إذا بلغ النقد نصابا أو لم يبلغ النصاب. لا يقوم بكفايته، إذن هو محتاج ليست عنده الكفاية، فهذا يشمل الصورة الثالثة والرابعة التي أوردتها قبل قليل. قال المصنف: ليس بغني. فما دام ليس بغني أي ليس بغني الغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة، فحينئذ يجوز له أخذ الزكاة ولو كان عنده نقد أو كان عنده عروض تجارة. هذا هو أصل المسألة. ثم إن المصنف أورد جملة اعتراضية في هذه المسألة، قوله ولو 50، أي ولو كان الذي يملكه 50 درهما فأكثر أو قيمتها من الذهب أو غيره، أي قيمتها من غيره من الذهب ولو كثرت قيمته. هنا قوله ولو، هذه أبدلها المصنف بدلا من قول صاحب التنقيح ومن ملك نقدا مطلقا لا يقوم بكفايته فليس بغني، حذف كلمة مطلقا وأتى بهذا السطر، لأن هذا السطر في قوله ولو هو إشارة لخلاف قوي جدا في المذهب. فإن في المذهب رواية قوية جدا ورد فيها حديث ابن مسعود، وهذه الرواية أن من ملك 50 درهما أو قيمة هذه 50 درهم من الذهب فإنه يكون غنيا غنى يمنع استحقاق الزكاة، وعليه فلا يجوز له أن يأخذ من الزكاة شيئا وإن كان محتاجا، لأنه ورد في ذلك حديث ابن مسعود. وأما إذا لم يملك هذا المبلغ فإنه يجوز له أخذ الزكاة وإن لم يكن محتاجا، فهذا الرواية أنهم يجعلون المعيار ليست الحاجة وإنما ملك 50 درهما. وهذه الرواية قلت إنها قوية لأن صاحب الإنصاف قال إن عليها جماهير الأصحاب وهي المذهب عندهم، وذكر الشمس الزركشي في شرحه على الخرقي أن عامة متقدمي أصحاب الإمام أحمد لم يحكوا خلافا في هذه المسألة أنها 50، ولكن المعتمد عند المتأخرين أن العبرة بالكفاية، بل قد نقل ابن شهاب أبو عبد الله بن شهاب العكبري أن أحمد رجع إلى القول الثاني المعتمد من المذهب، ورجوع أحمد إلى القول المعتمد قال إما لتضعيفه حديث ابن مسعود أو لأن الحديث الذي ورد في الباب محمول على أن 50 كانت تحصل بها الكفاية في ذلك الزمان، فحينئذ نقول هي مقدرة باعتبار العرف وليست مقدرة على سبيل النص. وهذان التوجيهان أوردهما ابن شهاب العكبري أبو عبد الله الحافظ الجليل الفقيه المعروف صاحب التعليق وغيرها من الكتب. نعم. فيأخذ تمام كفايته سنة. نعم، قوله فيأخذ تمام كفايته يعني لو كانت ناقصة فيكمل الكفاية من الأمور الخمس التي سبق الإشارة إليها، وقوله سنة أي ما يكفيه سنة كاملة، وسيأتينا إن شاء الله في نهاية هذا الباب ما يتعلق بالتفريع على مسألة السنة. فلو كان في ملكي عروض للتجارة قيمتها 1000 دينار أو أكثر لا يرد عليه ربحها قدر كفايته، أو له مواش تبلغ نصابا أو زرع يبلغ 5 أوسق لا يقوم بجميع كفايته، جاز له أخذ الزكاة؟ قال أحمد. طيب نقف هنا. يقول المصنف، وهذا يعني كالتفريع السابق حيث قال في الأول إن من ملك نقدا لا يقوم بكفايته فليس بغني، فقوله فلو هذا من باب التفريع، ومعلوم دائما أن التفريع إنما يكون على المعتمد. قال فلو كان في ملكه عروض تجارة، هناك نقد وهنا بدأ يفرع على النقد وهو عروض التجارة، قال قيمتها 1000 دينار أو أكثر بلغت النصاب لأن النصاب 80 دينارا، قال لا يرد عليه ربحها قدر كفايته، يعني أن هذه 80 1000 دينار عفوا أن هذه 1000 دينار جعلها مضاربة عند أحد التجار أو أحد العمال يعمل له وهو عامل المضاربة، ولكن لا تدر عليه هذه الكفاية، فنقول لا نقول إنه غني الغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة. نعم هو غني الغنى الذي يوجب الزكاة فيزكي 1000 دينار، ولكن لما كانت لا تغل عليه المبلغ الذي يكفيه فنقول له أن يأخذ من الزكاة، وهذا معنى قوله لا يرد عليه ربحها قدر كفايته، لأنه جعلها رأس مال له يتاجر به تجارة معتادة. لكن لو جعلها ليست تجارة وإنما جعلها كنزا فنقول لا يصرف منها لأنه كنزها ولم يجعلها رأس مال ربح لا مال له يعني يدر عليه غيره. قال أو له مواش أي سائمة تبلغ نصابا أو له زرع يبلغ 5 أوسق النصاب، لا يقوم بجميع كفايته، لأنه عنده عائلة وخمسة أوسق ما تكفيهم سنة كاملة. إذا أخرج زكاتها نصف العشر مثلا أو أقل، فإنه بعد ذلك ما بقي لا يكفي عائلته السنة كلها، فنقول يبقيه كاملا عنده ويخرج الزكاة، ثم بعد ذلك نعطيه من الزكاة ما يكفيه تتمة سنته. قال المصنف جاز له أخذ الزكاة، فيأخذ الزكاة مع وجوب بذله الزكاة عن الأموال التي ملكها. ثم ذكر أحمد نص الإمام أحمد، ذكر المصنف نص الإمام أحمد فقال: قال أحمد: إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها 10,000 أو أكثر لا تكفيه، يأخذ من الزكاة. هذه المسألة الأولى نقل عن أحمد، ومن يعني تمييزات المصنف أنه يكثر من نقول نصوص أحمد في كثير من المواضع عكس صاحب المنتهى. وهذه الرواية نقلها عن أحمد محمد بن الحكم، ومحمد بن الحكم من قدماء أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد قيل إنه توفي في حياته. قال: إذا كان له عقار، بمعنى عقار يستغله بأن يكون للتأجير مثلا، أو ضيعة يستغلها كذلك، الضيعة يستغلها إما بتأجير أو بزراعة، قال: 10,000 أو أكثر، أي قيمة العقار أو قيمة الضيعة أو معا هما، لا تكفيه، أي لا تكفيه الغلة، وليس قيمة العقار وإنما الغلة لا تكفيه، فقوله لا تكفيه أي الغلة، يأخذ من الزكاة، أي يأخذ من الزكاة ما تكون به كفايته، لأنه ليس بغني ولو كثرت قيمة ما ملكه مما يغل عليه. وهذا أؤكد بخلاف الذي يكنز، فإن الكنز لا يكون حكمه حكم الغلة. وقيل له: يكون له الزرع القائم وليس عنده ما يحصده، يأخذ من الزكاة؟ قال: نعم. نعم. المسألة الثانية أنه قيل لأحمد: يكون له الزرع القائم وليس عنده ما يحصده. ما يحصده أي ليس عنده من المال ما يحصده به من مؤنة العامل أو الحصادة أو نحو ذلك، أيأخذ من الزكاة لأجل أن يحصد الزرع؟ فقال أحمد: نعم. تفضل. قال الشيخ: وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة. نعم. يقول الشيخ تخريجا وتفريعا على المسألة الثانية التي نقلها أحمد، والمراد بالشيخ هنا شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وفي معناه ما يحتاج إليه الشخص لإقامة مؤنته وإن لم ينفقه، أي ينفق الزكاة التي يأخذها بعينه في المؤنة، فيجوز حينئذ أن يجعل ماله في آلة الحصادة أو في أجرة العامل الذي يحصد، كما هو منصوص الإمام أحمد في المسألة السابقة. ومن الصور التي تتفرع على كلام الشيخ الذي أخذه من منصوص أحمد المتقدم ما ذكره مرعي، فإن مرعي ابن يوسف الكرمي ذكر أن كلام الشيخ تقي الدين هنا ينبني عليه أو يفرع عليه أن من كان محترفا فيعطى ما يشترى به آلة الحرفة، فإنه يجوز ذلك ولا يلزم أن تكون الزكاة فيما يؤكل ويشرب في الضروريات الخمس مباشرة، بل يشترى له آلة حرفة من الزكاة، ومثلها اشتراء أدوات الآلات للمهن المختلفة سواء كانت يعني متعينة أو غيرها. بل قال مرعي أيضا: ويجوز أن يجعل رأس مال تجارة فيعطى مالا من الزكاة ليكون رأس مال تجارة له يغل عليه، والمقصود برأس مال التجارة هنا المعتاد الذي لا يجعله من التجار، وإنما الذي عادة ما يكفيه، كأن يكون محلا يناسبه ليرتفع به عن الفقر، لا ليكون من الأغنياء بالمعنى المعتاد الذين كثر مالهم. قال رحمه الله: وكذا من له كتب يحتاجها للحفظ والمطالعة، أو له حل لللبس أو الكراء تحتاج إليه، وإن تفرغ قادر على الكسب للعلم وتعذر الجمع أعطي، لا إن تفرغ للعبادة. قول المصنف وكذا أي وكذا في حكم النفقة من له كتب يحتاجها للحفظ والمطالعة فإنه تشترى له كذلك من الزكاة. قال: أو لها أي المرأة حلي، حلي أو حلي كلاهما صحيح، وقد جاء في القرآن حليهم وحليهم وحليهم ثلاث قراءات، مما يدل على أن الضبط بالحلي أو الحلي كلاهما صحيح. مش رأس الآية في قصة موسى: فأخرج لهم عجلا جسدا له، لا قبلها من حليهم، الأول آية: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم، وفي قراءة من حليهم، وفي قراءة من حليهم، عجلا جسدا له خوار، أحسنت. طيب إذن هذا للبس الكراوة تقدمت معنا تحتاج إليه، أي وتحتاج إليه المرأة وسبقت معنا. ثم قال المصنف، طبعا هنا الكتب أطلق المصنف الكتب، ومفهوم كلام الشيخ في رأس الباب الشيخ تقي الدين أنها تشمل كتب الدنيا لمصلحة الدنيا ومصلحة الآخرة، كتب العلم وغيرها. وإن تفرغ قرأتها؟ قرأت. طيب ثم قال الشيخ وإن تفرغ قادر، هذه مسألة أخرى، وإن تفرغ قادر على الكسب للعلم وتعذر الجمع، أي تعذر الجمع بين تفرغه للعلم وللتكسب أو التكسب لا يمكنه أن يجمع بينهما، قال أعطي، أي أعطي من الزكاة. لا إن تفرغ للعبادة فإنه لا يصح. الفرق بين العبادة والتفرغ لها والتفرغ للعلم أن التفرغ للعلم نفعه متعدد للمسلمين، وأما التفرغ للعبادة فإن نفعه قاصر على صاحبه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذاك الذي يسعى على أخيه الذي مكث في المسجد للتعبد هو خير من صاحبه، بخلاف الذي يكون منقطعا للعلم، فإن الناس في حاجة للعلم وهو من فروض الكفايات العلم، وأما العبادة فهي متعلقة بالفرد نفسه. عندنا هنا مسألة، قول المصنف وإن تفرغ قادر على الكسب للعلم، سبق معنا أن الكتب تشمل نوعين، الكتب الشرعية والدنيوية التي هي لمصلحة ليست من باب الترف والتكاثر. لكن التفرغ للعلم إذا انقطع له ولم يمكنه أن يجمع معه الكسب، هل من شرطه أن يكون العلم شرعيا أم ليس شرعيا؟ نعم، من شرطه أن يكون شرعي، نص على ذلك عامة أصحاب الإمام أحمد، منهم ابن مفلح ومنهم منصور وغيره من المتأخرين، فكلهم يقولون إن الذي يعطى من الزكاة للتفرغ للعلم إنما هو المتفرغ للعلم الشرعي فقط دون ما عداه، بخلاف شراء الكتب، فسواء كانت الكتب كتبا شرعية أو كتبا لمصلحة يحتاجها في دنياه فإنه جائز. فالفرق بين المسألتين، يجب أن نعرف الفرق بين المسألتين. أيضا مما يتعلق بالتفرغ للعلم أن التفرغ للعلم هل من شرطه أن يكون العلم متعينا عليه أم لا؟ المعتمد في المذهب وصرح به منصور في حاشية المنتهى أنه من تفرغ للعلم الشرعي ولو لم يكن متعينا بأن كان من فروض الكفايات فإنه يعطى من الزكاة للتفرغ للعلم إن لم يمكنه جمعه مع الكسب. وهناك وجه في المذهب نقله في الفروع، قال وقيل لا بد أن يكون العلم يلزمه بأن يكون فرضا عينيا عليه، والأول هو اللازم. طبعا هذه قد يسأل البعض، هل كلام أهل العلم أصول الفقه من فروض الأعيان أم الكفايات؟ ما ثمرته؟ من ثمراته هنا من انقطع لأصول الفقه، من انقطع لعلوم العلوم الأخرى، وما حكم علوم اللغة وغيرها، ستأتينا تفصيلها إن شاء الله في أول كتاب الجهاد، ما هي العلوم الواجبة والكفائية والمندوبة والمكروهة والمحرمة، خمسة أنواع من العلوم ستأتي في كتاب الجهاد. تفضل. قال رحمه الله وإطعام الجائع ونحوه واجب، مع أنه ليس في المال حق سوى الزكاة. نعم، هذه مسألة زائدة عن الزكاة. يقول المصنف وإطعام الجائع ونحوه واجب، أي واجب وإن كان الشخص قد أخرج زكاة ماله ولم تجب عليه زكاة، لكن إذا حضره جائع ونحوه فإنه يجب إطعام الجائع ونحوه، مثل العطشان يسقى وغير ذلك مما يكون في فعله إنقاذ حياته. والفرق بين وجوب الزكاة وبين وجوب إطعام الجائع ونحوه أن وجوب الزكاة فرض عين على من ملك النصاب وكان غنيا غنى يوجب الزكاة، بينما إطعام الجائع الوجوب وجوب كفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وهنا نعبر سقط الإثم عن الباقين، وهي أولى من أن نقول سقط الوجوب عن الباقين، لأن التعبير بسقط الوجوب عن الباقين يجعل الواحد يجزم أن فرض الكفاية إذا قام به البعض أصبح مندوبا في حق البقية، وما اختاره جمع من المحققين كالموفق والشيخ تقي الدين أنه يبقى الوجوب لكن لا إثم في تركه، وهذا هو فرق العين عن الكفاية. ثم أورد المصنف قاعدة لطيفة، قال مع أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، هذا لفظ حديث روية عن النبي صلى الله عليه وسلم إن صح، فنقول نعم لا حق عينية سوى الزكاة، وأما الحقوق الكفائية فكثيرة جدا، ومن الحقوق الكفائية إطعام الجائع وغيره. قال رحمه الله من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله ويحرم السؤال وله وما يغنيه. يقول المصنف ومن أبيح له أخذ شيء، سواء كان الأخذ من الزكاة أو من الصدقة أو من الكفارات أو من النذور، أو كان الذي يباح له أخذه من بيت مال المسلمين أو نحو ذلك من الأمور التي يباح أخذها كالضيافة من الأفراد. فيقول مصنف: إن أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله. فسؤال الضيافة، سؤال غير ذلك من الأمور التي يباح لك أخذها يباح لك سؤالها، لأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، وهذه القاعدة طرد وعكس، حيث حرم المقصد حرمت الوسيلة، حيث أبيح المقصد أبيحت الوسيلة، والعكس كذلك. ثم قال المصنف: ويحرم السؤال. طبعا المراد بالسؤال هنا الطلب. قال: ويحرم السؤال، هذا تحريم وسائل لا تحريم مقاصد. وله ما يغنيه، أي إذا كان الشخص عنده من الغنى الذي هو الكفاية، الغنى هنا الغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة، فإنه يحرم له أن يسأل السؤال للزكاة الواجبة أو الصدقة المندوبة أو الكفارات، لأن الشخص لا يأخذ من الكفارة إلا أن يكون فقيرا. وكذلك في النذر المطلق، فليس له أن يأخذ من النذر المطلق منه إلا أن يكون فقيرا، بمعنى أنه ليس غنيا وعنده كفاية. من لطائف كلام أهل العلم في أنه يحرم السؤال لمن له ما يغنيه ما ذكره ابن مفلح في الأداب الشرعية، حيث ذكر ابن مفلح أن مما يدخل في السؤال المحرم ويندرج تحت هذه القاعدة، قال: أن يسأل المرء من غيره أن يضع عنه من دينه وعنده ما يستطيع به الوفاء. فإن السؤال أن تضع بعض دينه هذا من السؤال المحرم، هكذا عده ابن مفلح في الأداب الشرعية. يقول: والناس يتساهلون في هذا الأمر كثيرا، يكون يقترض شخص وعنده مال في الوفاء فهو بمثابة الماطل، ومطل الغني ظلم، فيسأله بل ربما ألح عليه إلا نقص، لأن الحق ثبت في الذمة. وعندنا من العوام يقولون: من أخذ نصف حقه أفضل من أن يضيع حقه كامل، فربما بالحياء أو من خوف ضياع الحق يسقط له الآخر. وذكر بمفرح أن هذا محرم. أحسن الله إليكم. ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة والاستقراض، ولا بسؤال الشيء اليسير كشسع النعل. طبعا هذه مسألة أداب، وقلت أن صاحب الإقناع ما يتميز به على المنتهى أنه يذكر كثيرا من الأدعية والآداب. والآداب لا أظن كتابا أجمل في وضعه وأوسع من كتاب الأداب الشرعية لابن مفلح. والحقيقة أن الشخص إذا قرأ هذا الكتاب سيجد في نفسه تغيرا في سلوكه وفي خلقه. وقد وفق الله عز وجل الشيخ محمد بن مفلح عليه رحمة الله في هذا الكتاب، كتاب الأداب الشرعية، وله ثلاث أنواع كتب: الأداب الصغرى والوسطى والكبرى، ويبدو أنها إخراجات متعددة للكتاب، فإنه كان يزيد، فربما كان الأول هو الصغرى ثم زاد عليه فصارت الوسطى ثم زادت عليه فصارت الكبرى، ربما ذلك. مسائل الأداب، قوله: ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة. يسأل شخص بأن ينيله ماء أو أن يعيره كتابا أو عباءة أو نحو ذلك. قال: والاستقراض، بأن يطلب قرضا. قال: ولا بسؤال الشيء اليسير، يعني ولا بأس أيضا بسؤال الشيء اليسير كشسع النعل. أما ما جاء في حديث الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ألا يسأل الناس شيئا، فهذا ليس من باب النهي، نهي التحريم والكراهة، وإنما هو من صفة الكمال. وهذه مسائل في علوم الشريعة إنما تتعلق بالكمل، مثل الأمور المتعلقة بالورع. فإن أحمد في باب الورع لم يكن يحدث أصحابه جميعا بمسائل الورع، وإنما كان يقتصر ذلك على أشخاص معينين من أصحابه كأبي بكر المروذي وعبد الوهاب الوراق مثلا. كذلك أيضا في مسائل الدقائق العلم لا يحدث بها كل أحد كما قال علي رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أو بايع بعض الصحابة لم يبايعهم جميعا، وإنما أسر كلمة سمعها القريبون منه دون البعيدين، وعادة من يقرب من النبي هم أعلى مكانة من غيرهم. قوله كشسع النعل، أي إذا انقطع شسع النعل فيطلب إصلاحه ونحو ذلك. وإن أعطي مالا من غير مسألة ولا استشراف نفس مما يجوز له أخذه وجب أخذه وإن استشرفت نفسه. طيب نقف هنا. قال المصنف: وإن أعطي مالا من غير مسألة، أي من غير طلب، ولا استشراف نفس. سيأتي معنى الاستشراف النفس، وقد يكون بالقول وقد يكون بالقلب. قال: ممن يجوز له أخذه، مما يجوز له أخذه، يعني أن هذا المال مما يجوز له أخذه، فقد يكون المال زكاة وهو من أهل الزكاة، أو يكون صدقة وهو ممن تباح له الصدقة، أو تكون هبة وهو ممن تجوز له الهبات والهدايا ما لم يكن عاملا مثلا، فإنه لا تجوز له الهدايا والهبات ممن تحت يده ونحو ذلك. قال المصنف: وجب أخذه. هذه قول المصنف وجب أخذه، هذه العبارة كذا موجودة هنا، وكذا موجودة في المنتهى، وكذا موجودة أيضا في الغاية أنه يجب أخذه. هذه الحقيقة فيها إشكال، فكيف يجب أخذه ولا قواعد الشريعة العامة توجب الأخذ من كل وجه، ولا قواعد أيضا المذهب تدل عليه؟ ولذلك فإن هذا متعارض مع ما سيذكره المصنف وذكره صاحب المنتهى والغاية في كتاب الهبة، أن من وهبت له هبة فيستحب له قبولها ويكره ردها. هنا قالوا يستحب ويكره الرد، يستحب القبول، وهنا قال يجب الأخذ. ولعل هذه الكلمة وهي قولهم وجب أخذه أصلها موجودة في الفروع لابن مفلح، فإنه بعدما ذكر وجب أخذ وجوب الأخذ أتبعها بجملة أخرى تبين المعنى، فقال ابن مفلح ينبغي أن يأخذه إن كان يضيق عليه أن يرده. إذن فدل على أن كلمة وجب الوجوب ليس الوجوب بالمعنى التكليفي، وإنما الوجوب بالمعنى الأدبي، وموجود في بعض كتب الفقه وصرحوا بالمعنى الذي قلته أنهم يقولون إن المراد بالوجوب وجوب الأدب، كما أن الأمر في الأدب يكون للندب، فكذلك الوجوب أحيانا يطلق وجوب أدب، يعبرون بكذا وجوب أدب. ومنه هذه المسألة، فإنه قد بين الشيخ محمد بن مفلح أنه إذا كان الذي يقابله وهو الواهب له أو الباذل له يضيق صدره من رده لهبته، فإنه حينئذ ينبغي له ويجب عليه وجوب أدب، وبذلك يجتمع كلام المصنف هنا وما ذكره في باب الهبة. نعم. قال رحمه الله: وإن استشرفت نفسه بأن قال سيبعث لي فلان أو لعله يبعث لي، فلا بأس بالرد. نعم، قول المصنف وإن استشرفت نفسه، هنا بدأ يتكلم عن صفة الاستشراف وحكمه. قال بأن قال سيبعث لي فلان، هنا تلفظ، فتلفظ بأنه استشرفت نفسه أن فلانا سيبعث له هدية أو صدقة أو نحو ذلك. قال أو لعله يبعث لي هذه الهدية أو غير ذلك من الأمور، هنا تلفظ بلسانه. قال بعض الفقهاء ومنهم ما في ذكره الفروع، قال أو تعرض بقلبه، بأن قال في قلبه عسى أن يفعل لي كذا، عسى أن يفعل لي كذا. إذن فتارة يكون الاستشراف باللفظ وتارة يكون بالقلب كما صرح به ابن مفلح. وفي الحالتين أنه يسمى استشرافا وإن لم يتعرض للمعطي، لم يأتي له في وجهه ولم يذهب له في مكانه ومحله، فإنه يسمى استشرافا ما دام مستشرفا. قال المصنف فلا بأس بالرد، يعني يجوز له أن يرد ويجوز له القبول. وتعبير المصنف فلا بأس بالرد يدل على استواء الطرفين، لكن منصوص أحمد أن الأولى الرد، الأولى وليس المندوب، لأن المندوب يقابله المكروه، لكن يقول الأولى الرد، فيكون القبول مباحا ولكن الأولى الرد. وقد يقال إن ذهاب أحمد إلى أن الأولى الرد إنما هو من باب الورع وليس مطلقا لعموم الناس. نعم. قال رحمه الله: وإن سأل غيره لمحتاج غيره في صدقة أو حج أو غزو أو حاجة فلا بأس، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل الناس للعرنيين، فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم للناس لهؤلاء الفقراء يدل على عدم الكراهة، فإنه جائز. والتعريض أعجب إلى أحمد. نعم، قوله والتعريض أعجب إلى أحمد جاء في مسائل ابن هانة أن أحمد قال لا أحبه لنفسه فكيف لغيره، يعرض أحب إلي، يعني الأولى عندي أن يعرض. ولو سأله طبعا، وأجيب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن من كانت له ولاية فحكمه مختلف، فيكون الحكم هنا في التعريض أعجب لغير من له ولاية لأن له الأمر على الناس، وأما من ليس له ولاية فالأولى له الترك بأن لا يسأل لغيره. ولو سأله من ظاهره الفقر أن يعطيه شيئا قبل قول الدافع في كونه قرضا كسؤاله مقدرا كعشرة دراهم. نعم، يقول المصنف ولو سأله من ظاهره الفقر أن يعطيه شيئا، قال أعطني شيئا هكذا بهذا اللفظ، قال أعطني شيئا، ثم اختلف هل ما أعطاه من باب القرض أم أن ما أعطاه إياه من باب الصدقة، وهذه تأتي كثيرا في المحاكم، نقول الصدقة أو نقول باب الهبة، خلنا نقول باب الهبة كذلك، دائما يعني يعطي شخص آخر مال وتكون بينهم مراسلات ولا يكون مكتوب مثلا في الحوالة سبب الحوالة. قال قبل قول الدافع في كونه قرضا، وإن كان ذاك قد سأله أن يعطيه شيئا، قال كسؤال كسؤاله مقدرا كعشرة دراهم، يعني الكاف هنا كاف التشبيه، أي وفي حكمها الصورة الثانية بأن قال أعطني عشرة دراهم. الصورة الأولى قال أعطني شيئا فأعطاه عشرة، والثاني قال أعطني عشرة دراهم فأعطاه عشرة دراهم، ثم ارتفع لك في المحكمة، فالدافع قال أعطيته إياها قرضا، والطالب قال إنما أعطاني إياها هبة أو صدقة أو نحو ذلك، فنقول هنا يقبل قول الدافع في كونها قرض لأن القول قوله ولا قرينة. لكن انظر الصورة الثالثة، وإن قال أعطني شيئا إني فقير قبل قول الفقير في كونه صدقة. نعم، لأنه قال أعطني شيئا إني فقير، هذا التعليل قرينة أنه أعطاه للصفة لوصفه بالفقر. لكن لو صرح أعطاه مالا وقال هو قرض، في العرف الحادث عندنا الجديد في السنوات الأخيرة في الحوالة كتب إنها قرض، فنقول حينئذ وقت القبض هذا كأنه هو وقت العقد. وإن أعطي مالا ليفرقه جاز أخذه وعدمه، والأولى العمل بما فيه المصلحة. نعم، يقول المصنف وإن أعطي مالا ليفرقه، لو أن شخصا أعطاه شخص مالا ليفرقه، إما صدقة أو هبة أو نحو ذلك، جاز أخذه، أي جاز لمن يقوم بالتفريق فيكون وكيلا أن يأخذ هذا المال وأن يفرقه، وعدمه ويجوز له أن لا يأخذه ويقول لا أنا لا أنوب عنك في توزيعه عن غيرك. قال والأولى العمل بما فيه المصلحة، ليس المراد بهذه المسألة أنه يأخذه لنفسه، لأن أخذه لنفسه ستأتينا إن شاء الله بعد مسائل. الثالث العاملون عليها. نعم، الثالث من وحسب الترتيب الوارد في الآية العاملون على الزكاة، إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها. كجاب وكاتب وقاسم وحاشر المواشي وعدادها وكيال ووزان وساع وراع وحمال وجمال وحاسب وحافظ ومن يحتاج إليه فيها. نعم، هذه الصور للعاملين عليها، وهم نسميهم باللهجة الدارجة العاملة، وأما في كتب الفقه يقول العمال، ولكن في لهجة الدارجة نسميهم العاملة، وما زالوا موجودين، وإن كان يمكن السنوات الأخيرة أصبحوا كلهم بأجور ولا يأخذون من الزكاة شيئا. الجابي هو الذي يقوم بجمع الأموال، الكاتب الذي يكتب ما يأخذه من الناس وما يصرفه للفقراء والمحتاجين، القاسم الذي يقسم الأموال بين المستحقين إذا قبضها العامل، الحاشر قد يكون للرجال الذين لهم الأموال، وقد يكون الحاشر للأرباب. إذن الحاشر بمعنى الجامع، فتارة يطلق الفقهاء الحاشر لأرباب الأموال، وتارة الحاشر للمواشي. العداد الذي يقوم بالعد، وليس كل أحد يحسن العد، فلذلك يعني العد كان يعني صنعة فترة من فترات. الكيال الذي يقوم بالكيل، الوزان الذي يقوم بالوزن في الموزونات، الساعي والراعي للإبل والوسائر البهائم، الحمال واضح، الجمال سوق الجمال، الحاسب الذي يقسم ويضرب، والحافظ وهو الحارس. قال ومن يحتاج إليه فيها مهما كانت وظيفته. قال رحمه الله غير قاض ووال ويأتي. ويأتي أنهما لا يجوز لهما أن يأخذوا من الزكاة شيئا. وأجرة كيلها ووزنها في أخذها ومؤنة دفعها على المالك. يقول المصنف أجرة كيلها، كيل الزكاة إذا كانت مما يكال، ووزنها إن كانت مما يوزن، الكيل مثل الزروع والثمار، والوزن مثل النقد من الذهب والفضة. قال في أخذها، أي عندما تؤخذ من رب المال، فإن مؤنة الكيل وأجرة الكيل والوزن ومؤنة الدفع كذلك على مالك المال، لأنها من باب التبع. فتعبير المصنف في أخذها يقابله عند الدفع للفقير والمستحق، فإن أجرة الكيل والوزن ومؤنة ما بعد ذلك في الدفع للمستحقين فإنها تكون على ما بعدها. نعم. قال رحمه الله ويشترط كون العامل مسلما أمينا ومكلفا كافيا من غير ذي القربى. طيب، هذه شروط المتعلق بالعامل. قال ويشترط كون العامل مسلما، يخرج الكافر فلا يصح لأن فيها معنى الولاية. قال أمينا، هنا عبر أكثر أصحاب الإمام أحمد بكونه أمين، ذكر بمفلح الفروع أن المراد بالأمين هو العدل، قال ومرادهم العدالة. ثم إن حفيده البرهان بن مفلح قال وفي هذا نظر، والحقيقة أن تنظير البرهان بن مفلح في غير محله، بل هو مرادهم، لأن بعض المتقدمين صرح بأن الأمين هو العدل، وتنظير بن مفلح البرهان اللي هو الحفيد فيه نظر، التنظير فيه نظر. قال ومكلفا، معنى المكلف البالغ العاقل، وهذا هو المعتمد عند المتأخرين، وكذا ذكره صاحب المنتهى والغاية وعامة المتأخرين، لكن نقل في الإنصاف أنه لم يشترط في العامل أن يكون مكلفا بالغا على الصحيح من المذهب، وأن عليه الأصحاب. إذن نقل صاحب الإنصاف أن الذي عليه كثير من الأصحاب، بل عبارته كما نقلت لك أنه الصحيح من المذهب، أنه لا يلزم البلوغ، وهذا متوافق مع قول الجمهور أنه لا يلزم البلوغ في العامل. ثم قال بعد ذلك ومكلفا كافيا، ومكلفا كافيا من غير، نعم كافيا، قوله كافيا الحقيقة أن هذه الكلمة لم يردها من أصحاب الإمام أحمد المتقدمين إلا أبو المعالي بن المنجى، ولم ينقلها بن مفلح عن غيره، وتبعا لأبي المعالي أوردها المصنف، وأورده كذلك صاحب المنتهى والغاية وغيرهم، فذكروا الكافي. ومعنى الكافي يبدو أن صاحب اللي هو أبو المعالي بن المنجى أخذ هذا الشرط من الشافعية، لأن الكافي ذكره بعض الشافعية مثل صاحب البحر المذهب في الوكالة، أي كافيا فيما وكل فيه، يعني يكفي فيما وكل فيه من العمل بأن يكون صالحا لهذا العمل. والحقيقة أن هذا الشرط ذكره كعدم ذكره، لأنه سيأتي بعد قليل أنه يشترط علمه بأحكام الزكاة إلى آخره، فالعلم هو المشترط، وأما الكفاءة بأن يكون مناسبا للعمل فلو قلنا به إذا للزم في جميع الولايات أن يكون كافيا. والحقيقة أن ابن مفلح لما نقل عن أبي المعالي أن من شرط العامل أن يكون كافيا ذكر ما معناه، أن هذا الذي قاله أبو المعالي هو معنى كلام الأصحاب، فدل على أنه موجود في كلام الأصحاب، ولكن ربما فهم بعض المتأخرون أنه لما قاله معنى الأصحاب أي أنه يقره بأن يكون شرطا مستقلا، وذلك الأقرب أن كافية ليست يعني شرطا مستقلا، وإنما هي مندرجة في باقي الشروط فيما يظهر. ثم قال من غير ذي القربى، أي من غير قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بقرابته بنو هاشم، كل من كان هاشميا فإنه لا يصلح أن يكون عاملا، لأن الهاشمي لا يسأل له أن يأخذ من الزكاة، وكذلك مواليهم. فتعبير المصنف بقوله من غير ذي القربى لو أنه عبر بأن لا يكون من هاشميا أو مواليهم لكان أنسب من أن يعبر بذي القربى. طيب، وبناء على ذلك فإننا نقول إن العامل إذا كان من آل النبي، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أدق من أن نقول من آل النبي، لأنه مر معنا أن أحمد ومالك يقولون إن آل النبي هم كل المؤمنين، وأما آل بيته فهم قرابته. نقول إن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل في الزكاة عاملا عليها وجابيا لها فلا يجوز أن يعطى من سهم العاملين، وإنما يعطى من بيت المال أجرة، فيعطى من بيت المال ولا يعطى من سهم العاملين وهو جزء من الزكاة. نعم. ويشترط علمه بأحكام الزكاة إن كان من عمال التفويض، وإن كان منفذا وقد عين له الإمام ما يأخذه جاز أن لا يكون عالما، قاله القاضي. نعم، هذه مسألة نقلها المصنف من الأحكام السلطانية للقاضي، وقد أكثر من النقل عن في هذا الباب. العمال في الزكاة قسمان، عمال تفويض وعمال تنفيذ. ذكر ابن قندس الفرق بين النوعين، فقال إن عمال التفويض هم الذين جعل الحاكم لهم الكلام على الزكاة والنظر في أحكامها، فحينئذ يلزم أن يكونوا عالمين بالأحكام كالحاكم. وأما عمال التنفيذ أو عامل التنفيذ فهو من جعل له الحاكم قسمتها أو تفريقها على أرباب الزكاة المستحقين لها، فهذا لا يلزم علمه لأنه بمثابة الوكيل. يقول المصنف، نرجع لكلام المصنف، قال ويشترط علمه بأحكام الزكاة من حيث النصاب مثلا، ومن حيث ما الواجب في الزكاة، ومن حيث من المستحق للزكاة، إن كان من عمال التفويض أي يفوض لهم في أحكام الزكاة بقبضها وصرفها مثلا أو في أحد الأمرين، وتقدم معنى عمال التفويض. قال وإن كان منفذا أي من عمال التنفيذ، مثل الذي يبذلها في للمستحقين مباشرة، أعطها فلان كالحمال، أو يفرقها. وقد عين له الإمام ما يأخذه، العمام أو نائبه ما يأخذه فيقوم بتقسيمه، فإنه في هذه الحالة جاز أن لا يكون عالما بأحكام الزكاة لأنه بمثابة الوكيل، قاله القاضي في كتاب الأحكام السلطانية. ولا يشترط حريته ولا فقره. نعم، هذه مسألتان ليس بشرط، لا يشترط الحرية، فيصح أن يكون العامل عبدا وإذا أخذ من الزكاة شيئا فتكون لسيده. قال ولا يشترط فقره كذلك، بل قد يكون غنيا، وهذه سيأتينا الصور إن شاء الله سنذكرها في نهاية الباب، الصور التي يجوز للغني أن يأخذ من الزكاة، من صورها أن يكون عاملا، ومن صورها أن يكون غارما لحظ غيره. فمن الصور التي يجوز للغني أن يأخذ من الزكاة إذا كان من العاملين عليها، وهنا نقصد بالغني الذي عنده الكفاية ولا يحل له الأخذ من الزكاة. ومن اللطائف أنهم يعبرون عن هذه المسألة وهي قوله ولا يشترط فقره بكلمة لطيفة، حينما قال بعضهم ولا يعتبر فقره ولا يضر غناه، لا يعتبر فقره شرطا ولا يضر غناه في أخذه من الزكاة، فهي كلمة لطيفة من باب المقابلة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله واشتراط ذكوريته أو لا. نعم، هذا هل يشترط أن يكون ذكرا العامل على الزكاة أم لا، فيها وجهان. عامة أصحاب الإمام أحمد المتقدمين لم يذكروا اشتراطه، فبنى على ذلك بمفلح أن ظاهر كلامهم عدم الاشتراط، وذكر جماعة أنه، وهذا المعتمد المذهب، أنه يصح أن يكون العامل على الزكاة أنثى كذلك، ولكن اشتراط الذكورية أولى لأن فيها معنى الولاية، والولاية يشترط فيها الذكورة، وهذا الذي جزم به عامة أصحاب الإمام أحمد إلا مرعي ابن يوسف الكرمي، فإنه ذكر أنه يتجه أنه يشترط في العامل أن يكون ذكرا، فالذي جزم بذلك إنما هو مرعي، وقد نقل بمفلح أن المتقدمين من أصحاب أحمد لم يحكوا في ذلك شرطا. وما يأخذه العامل أجرة. نعم، قول المصنف وما يأخذه العامل، أي وما يأخذه العامل من الزكاة أو من سهمه في الزكاة أجرة، أي حكمها حكم الأجرة، ويتفرع على ذلك أحكام كثيرة جدا، منها ما سبق أنه يجوز أن يأخذها مع غنى، ومنها كذلك أنه يجوز وإن كان ممن يمنع من أخذ الزكاة كأن يكون عبدا أو يكون كافرا، ومنها أحكام أخرى سيأتي المصنف إرادها بعد قليل. قال رحمه الله ويجوز أن يكون الراعي والجمال ونحوهما كافرا وعبدا. نعم، قول المصنف ويجوز أن يكون الراعي لأنها لا ليس فيها معنى الولاية، والجمال وفي نسخة والحمال وكلاهما صحيحة، ونحوهما من هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال التنفيذية كما عبر المصنف بعمال التنفيذ مثل الكيال والوزان وغيرهم، يجوز أن يكون كافرا مع أنه ممنوع من أخذ الزكاة، لأنه يجوز أجرة الكافر ولا يجوز إعطاؤه من الزكاة في غير سهم العامل، وعبدا كذلك، وهذه سبق الإشارة إليها في قوله ولا يشترط حريته. وغيرهما ممن منع الزكاة، قوله غيرهما أي غير الكافر والعبد ممن منع الزكاة، كذي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كما عبر مصنف، أو نقول كبني هاشم ومواليهم، فإن بني هاشم ومواليهم يجوز أن يكونوا في هذه الأنواع من العمل، لأن ما يأخذه أجرة لعمله لا لعمالته. نعم، قال لأن ما يأخذه هذا الرجل أجرة لعمله للكيل والوزن والرعي والحمل وسوق الجمال، لا لعمالته، لا لكونه عاملا على الزكاة. العامل على الزكاة في الحقيقة هو الجابي، هو الجابي والقاسم مباشرة. نعم، وإن وكل غيره في تفريقة زكاته لم يدفع إليه من سهم العامل ويأتي. قول المصنف وإن وكل غيره، أي وكل رب المال ومالكه غيره، أي من الأشخاص كائنا من كان، ويجوز توكيل من شاء ممن يصح توكيله، في تفريقة زكاته لم يدفع إليه من سهم العام، من سهم العامل لا يستحق، لأن من شرط سهم العامل أن يكون الإمام أو نائبه، أو أن يكون من العمال اللي هم مرسلهم الإمام، الإمام لا يأخذ من السهم، وإنما يكون ممن أرسله الإمام، فلا بد أن يكون من طرف الإمام، لأن العامل وكيل الفقراء وليس وكيلا لرب المال. وهذه المسألة يتساهل فيها في الحقيقة بعض الأشخاص وبعض جهات النفع العام، عندما يظنون أن لهم سهما من العاملين عليها، فيأخذون جزءا من الزكاة، سواء بتسميتها رسوما إدارية أو بتسميتها أي اسم آخر، فهذا لا يجوز، فإنه يجب أن ترد وليس لهم ذلك. ومن قال خلاف ذلك من بعض أهل العلم فقد أخطأ ولا شك، لا شك أنه قد أخطأ، وهذا كلام أهل العلم صريح أنه ليس له أن يعطيهم سهم العامل شيئا. قال رحمه الله: وإن تلف المال بيده بلا تفريط لم يضمن وأعطي أجرته من بيت المال. نعم، هذا التفات، الجملة التي قبل قليل متعلقة بالوكالة، رجع مرة ثانية للعامل، فهنا هذه مشكلة في هذه الجملة بالذات، أن الجملة التي قلت لكم قبل قليل متعلقة بالوكيل، الآن نرجع للعامل مرة أخرى ومع ذلك لم يصرح بالمضمر. قال المصنف: وإن تلف المال، المراد بالمال مال الزكاة الذي قبضه، بيده، المفروض هنا يقول بيد العامل، لأننا رجعنا للعامل فالتفتنا للمعنى الأول أو الضمير الأول، لأن قد يظن شخص بيده أي بيد الوكيل، لا ليس كذلك، وإنما وإن تلف المال بيد العامل بلا تفريط منه لم يضمن، لأنه أمين فلا ضمان عليه، وبرئ ذمة الأصيل لأنه أعطاها وكيل الفقراء، فحينئذ المزكي لا شيء عليه، بخلاف لو تلفت بيد الوكيل ولو لم يفرط سبق معنا أنه لا يضمن. مفهوم هذه الجملة وسبق مفهومها أنه إن فرط العامل فتلف المال بيده فإنه في هذه الحالة نقول إنه يضمن، وسبق معنا صورة الضمان، صورة التفريط، فيما لو تأخر في بذل الزكاة لمستحقها من غير عذر فإنه حينئذ يضمن، وسبقت معنا في الدرس الماضي. أنا نبهت قبل قليل هذا الاستشكال في قضية عود الضمير لأنه مر علي أحد طلبة العلم، ليس في درس وإنما في مجلس، ظن أن قول المصنف وإن تلف المال بيده أنه يعود للوكيل، فقال لو أن الوكيل أخذ زكاة ثم تلفت بيده بلا تفريط لم يضمن. طيب، الكلام الذي مر معنا في الدرس الماضي اجمع الكلامين فيكون متناقضا، لا، هو مراده بيده أي بيد العامل، وإذاك الشراح صرحوا بهذا، وهذا مهم جدا ومن أكبر، وأنا أكررها دائما، من أكبر الإشكالات في كتب الفقه المختصرات ومنها الكتاب الذي بين أيدينا فإنه مختصر لكنه طويل، وهو مسألة عود الضمائر المظهرة أو المضمرة التي ليست موجودة، والمنصور في شرح المنتهى بالذات عني عناية كبيرة جدا في عود الضمائر. نعم. قال رحمه الله: وأعطي أجرته من بيت المال. نعم، لا يسقط حق العامل بفوات المال الذي تلف لأنه أجير، فإذا يعطى أجرته من بيت المال. نعم. وإن لم يتلف فمنها، أي وإن لم يتلف مال الزكاة بل بقي، فيعطى أجرته من مال الزكاة لأنه له سهم العاملين. نعم. وإن كان أكثر من ثمنها. طيب، هذه الجملة هكذا مضبوطة معكم وهو خطأ، والصواب أن تكون وإن كان أكثر من ثمنها. ما معنى هذه الجملة؟ يقول المصنف إن العامل إذا كانت أجرته تبلغ 1000 فإنه يعطى هذه الأجرة وإن كانت الأجرة أكثر من ثمن الزكاة التي جمعها، وهذا فيه إشارة لقول بعض أهل العلم وهي رواية في مذهب أحمد أن العامل ليس له أن يأخذ أكثر من الثمن لأنه أحد المصارف الثمانية. إذن وإن كان، أي وإن كانت أجرة العامل أكثر من ثمنها أي ثمن الزكاة التي أخذها من رب المال أو أرباب المال. نعم. وإن رأى الإمام إعطاءه أجرته من بيت المال أو يجعل له رزقا فيه ولا يعطيه منها شيئا فعل. نعم، قال المصنف وإن رأى الإمام إعطاءه أي إعطاء العامل وهو الساعي على الزكاة، إعطاءه أجرته من بيت المال بدلا من أن يعطيه من الزكاة فإنه جائز، لذلك قال فعل. قال أو يجعل له رزقا، فتح الراء أجود من كسرها، لأن تعبير الفقهاء دائما بالرزق، والرزق هو كل ما يبذل من بيت المال. قال أو يجعل له رزقا فيه ولا يعطيه منها شيئا فعل، لأن الإمام ينظر الأصلح، وهذا الآن غالب العامل عندنا الآن الذين يذهبون للمزارع والبهائم أصبحت لهم رواتب، وهذا نوع من أنواع الأجرة أو الرزق الذي يكون من بيت المال. ويخير الإمام في العامل إن شاء أرسله من غير عقد ولا تسمية شيء، وإن شاء عقد له إجارة ثم إن شاء جعل. يقول المصنف إن العامل له حالتان في صورة العقد ولا شيء ولا فرق بينهما من حيث النتيجة. الحالة الأولى قال إذا إن شاء، أي شاء الإمام، أرسله، أي أرسل العامل للعمل في قبض الزكاة وتفريقها من غير عقد، قال اذهب في الزكاة من غير عقد هكذا، وإنما إذن وأمر، قال ولا تسمية شيء ولا يسمي له أجرة، فحينئذ يعطيه من السهم ما يحصل له به ذلك. قال وإن شاء، وهو الخيار الثاني، عقد له إجارة، إجارة بأن تكون إما إجارة على عمل أو إجارة لمدة، ويحدد فيها الأجرة على عمله أو للزمن الذي احتبس به، كلاهما جائز، لأن هذه هي نيابة عن بيت مال المسلمين الوالي، والوالي دائما يتساهل في العقود معه من جهات، يتساهل وأهم هذه الجهات التساهل معه في عقود الغرر. عندنا سيأتينا إن شاء الله في البيوع أن أهم أو ترجع عقود المحرمة لثلاثة أسباب، أهمها سببان، إما أن تكون ربا وإما أن تكون غرر. إذا كان أحد الطرفين بيت مال المسلمين أو ولي أمر المسلمين فإنه يتوسع في جواز العقود وإن وجد الغرر. وأما في الربا فقد ذهب أبو حنيفة إلى أن الربا لا يجري بين بيت مال المسلمين وبين الناس، والجمهور على أنه يجري. إذن محل كلام الذي قلت لكم قبل قليل أن الغرر معفو إذا كان أحد الطرفين بيت مال المسلمين أو ولي أمر المسلمين، فإن معنى الغرر فيه مرتفع، وهذا نظر لمقاصد الشر. ثم إن شاء جعل له أخذ الزكاة وتفريقها، فيكون له عملان، جمع أخذ الزكاة من الناس وتفريقها للمستحقين، أخذ الزكاة من أرباب الأموال وتفريقها بين المستحقين، أو أخذها فقط، أي أخذ الزكاة فقط من أرباب الأموال ويقوم بالتفريق غيره، إما أن يقوم الإمام بنفسه أو يقوم به غيره. هنا قيد منصور فائدة، قال هذا واضح فيما إذا لم يكن فيها نقل بأن فرقت في الموضع الذي جمعت منه أو دون مسافة القصر على المذهب كما سبق معنا في الدرس الماضي. وإن أذن له في تفريقها أو أطلق فله ذلك وإلا فلا. يقول وإن أذن له، أي وإن أذن الإمام للساعي والعامل في تفريق الزكاة أو أطلق، قال أنت عامل وسكت فله ذلك، أي فللعامل أن يقوم بتفريقها وإعطائها لأهل الزكاة ومستحقيها. وإلا، أي وإن لم يأذن له أو يسكت ويطلق، إذن فإلا وإن لم يوجد أحد الأمرين الإذن أو الإطلاق وهو السكوت فليس له تفريقها، لأن هذه ولاية فلا بد من التصريح. متى يتحقق عدم ذلك؟ بأن يصرح بأن يقول ولا تفرقها أو ليس لك تفريقها، فحينئذ يكون تفريقه هنا حينئذ ممنوعا ويضمن. وإذا تأخر العامل بعد وجوب الزكاة تشاغلا بأخذها من ناحية أخرى أو عذر غيره انتظره أرباب الأموال ولم يخرجه. طيب نقف هنا، هذه مسألة سهلة جدا لكن مشكلة كثرة الجمل فقط تحليل، لن يعني أزيد عليها كثيرا. يقول المصنف وإذا تأخر العامل، أي تأخر العامل في الوصول لأرباب الأموال ولم يصل إليهم في وقته، قال بعد وجوب الزكاة، أي بعد وجوب وقت الزكاة، وتقدم معنا ما هو الوجوب في الحب وفي غيرها من الأموال، تشاغلا بأخذها من ناحية أخرى، أي بسبب أن العامل مشتغل، إذن هذا هو العذر، مشتغل بأخذ الزكاة من جهة أخرى فتأخر لأنه يمر على بلدان بلدة فبلدة، قال أو عذر غيره. إذن سبب تأخر العامل وجود أحد الأعذار المعتبرة، إما لكونه يأخذ الزكاة من بلدة أخرى وناحية أخرى، أو عذر آخر قد يكون لطريق سيل، هكذا الأعذار التي تتأخر. قال المصنف انتظره أرباب الأموال ولم يخرجوا، أي ولم يخرجوا زكاتهم بأنفسهم بل ينتظرونه. طيب هنا قول المصنف انتظروا تحتمل احتمالين، أن قول المصنف انتظروه أي يجب عليه انتظارهم. طبعا أول شيء هذه العبارة وهي قول المصنف انتظره أرباب الأموال قالها ابن تميم ثم تبعه من بعده، دائما ننظر تسلسل العبارة، ابن تميم قال هذه الجملة ثم تبعه من بعده. كلمة انتظره قد يحتمل وهو ظاهرها أنه يجب عليهم أن ينتظروه، والقول بوجوب انتظارهم مشكل، لأن المذهب كما تعلمون أنه لا يجب على رب المال أن يبذل الزكاة للساعي، خلافا للرواية الثانية وفاقا لمالك أنه يجب أن تبذل للساعي، بل المذهب أنه يستحب أن يفرقها بنفسه. وحينئذ فإن قوله انتظره تحتمل احتمالين، احتمال أول أن نقول هذه مبنية على الرواية الثانية غير المعتمدة في المذهب وهي وجوب دفع الزكاة للساعي، هذا احتمال، فحينئذ يكون انتظره وجوبا. والاحتمال الثاني أن يكون قول المصنف انتظره أي جوازا، فنقول يجوز لهم أن ينتظروه مع قولنا إن الزكاة يجب إخراجها على الفور في وقت وجوبها. هذان الوجهان ذكرهما منصور في حاشيته وغيره، لا هو منصور هو الذي ذكر وجهين، وإن كان يعني أنا أعدت ترتيب كلام منصور لكي يفهم الوجهان. الأقرب من الوجهين الثاني، وأن الانتظار هنا على سبيل الجواز، على سبيل الجواز، وقد يقال بالندب إذا خشي الضرر ونحو ذلك. وإلا أخرجوا بأنفسهم باجتهاد أو تقليد. وإلا أي وإن كان تأخره لغير عذر، هذا معنى وإلا. أخرجوا زكاتهم بأنفسهم باجتهاد، بأنفسهم باجتهاد يعني قدروها باجتهادهم، إما بسبب الخرص أو نحو ذلك. قال أو تقليد، بأن استفتوا شخصا فأفتاهم، والفتوى غير ملزمة، لكن هنا يقلدونه إن لم يكن لهم اجتهاد. إذن يجوز لهم أن يخرجوها إذا كان من غير عذر تأخره. ثم إذا حضر العامل وقد أخرجوا وكان اجتهاده مؤديا إلى إيجاب ما أسقط رب المال أو الزيادة على ما أخرجه رب المال نظر. يقول المصنف تفريعا على قوله وإذا تأخر لعذر فأخرجوه بأنفسهم اجتهاد من أنفسهم في الحساب أو بتقليد لمن استفتوه، قال إذا حضر العامل بعد ذلك وقد أخرجوا أي زكاتهم باجتهاد أو بتقليد، وكان اجتهاده، الضمير هنا يعود للعامل، مؤديا يعني اجتهاده أداه إلى إيجاب ما أسقط رب المال أو الزيادة على ما أخرجه رب المال، يعني أدى اجتهاد العامل إلى إيجاب الزكاة فيما يظن رب المال أن ليس زكاة فيه، كان يظنون أنه لم يبلغ النصاب، قال لا خرصي أنه خمسة أوسق، وهم خرصهم أنه دون خمسة أوسق، هذا إيجاب ما أسقط رب المال أو الزيادة على ما أخرجه رب المال، خرصوه 10 أوسق وخرصه هو 12 وخرصه هو 12 وسقا، وهذا الزيادة على ما أخرجه رب المال. قال المصنف نظر أو نظر، كلاهما يعني متجهة، فإن له حالتين. الحالة الأولى فإن كان وقت مجيئه باقيا فاجتهاد العامل أمضى. نعم، قال المصنف فإن كان وقت مجيئه، أي فإن كان العامل لما حضرهم جاء في وقت مجيئه. هذه العبارة حقيقة مشكلة، لأنها موجودة في الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى عندي أوضح، والمرجع هم غالبا ينقلون من كلام القاضي. عبارة القاضي في الأحكام السلطانية في المطبوع قال فإن كان وقت الإمكان باقيا، أي إمكان حضوره، ولكنهم استعجلوا في إخراجها قبل إمكان حضوره، يعني له إمكان يوم يومين قد يزيد ينقص. قال فإن كان وقت مجيئه، أي إمكان حضور العامل باقيا، فاجتهاد العامل أمضى، نقدم اجتهاد العامل على اجتهادهم، أي على اجتهاد أصحاب الأموال، فنقول ما أسقطوه وأوجبه هو تجب فيه الزكاة، وما أخرجوه وزاد مقداره العامل فإنهم يخرجونه ويأخذه العامل على ما زاد. نعم. وإن كان فائتا، وإن كان وقت الإمكان عبارة، أو بعبارة المصنف وقت المجيء فائتا، أي تأخر جدا ولا يمكن أن يأتي، فاجتهاد رب المال أنفذ. نعم، لأنه حينئذ لا ينقضه اجتهاد العامل، لأن هنا تأخر تأخرا كبيرا. وإن أسقط العامل أو أخذ دون ما يعتقده المالك لازمه الإخراج فيما بينه وبين الله تعالى. نعم، هذه عامة، أن العامل إذا أسقط بعض ما أخرجه، أسقط الوجوب عما أخرجه رب المال، أو أخذ دون ما يعتقده المالك، فالمالك يعتقد أنه واجب وأسقطه العامل عليه، أو أن المالك يرى أن الواجب 10 وأخرج والعامل أخذ 5، قال المصنف لزمه، أي لزم رب المال الإخراج فيما بينه وبين الله. هذه قاعدة عامة ليست متعلقة في التأخر والتقدم، وإنما هي عامة في كل عامل يمر على الناس. نعم. وإن ادعى المالك، هذه مسألة أن ما يأخذه العامل هل يبرئ ظاهرا وباطنا؟ لا، نقول ظاهرا فقط، أي أمام العامل، وأما باطنا فلا بد أن يتدين بما يعتقده. وإن ادعى المالك دفعها إلى العامل وأنكر صدق المالك بلا يمين في الدفع وحلف العامل وبرئ وإن بس إلى هنا. يقول المصنف وإن ادعى المالك دفعها، أي دفع الزكاة إلى العامل، وأنكر، أي وأنكر العامل أنه قد أخذها وقبضها منه، قال المصنف صدق المالك بلا يمين في الدفع، لأنه يجوز له ألا يدفع له، ويجوز أن يخرجها من عنده وهو مؤتمن على أمواله، فحينئذ نقول حكم من قبضها إذا قبضها المالك. قال المصنف وحلف العامل، أي حلف العامل أنه لم يأخذها. لماذا يحلف العامل؟ لكي لا تحسب عليه في ضمانه فلا يضمنها حينئذ. وبرئ أي وبرئ العامل، وليس وبرئ رب المال، لأن رب المال متدين فيما في باطنه. نعم. وإن ادعى العامل دفعها إلى الفقير فأنكر صدق العامل في الدفع. نعم. قول المصنف وإن ادعى العامل، هذا عكس السابقة. ادعى العامل دفعها إلى الفقير فأنكر أي الفقير أنه قد استلمها منه، قال المصنف صدق العامل في الدفع للفقير لأنه أمين كذلك، والفقير في عدمه أي والفقير في عدم أخذها. طيب، عندنا مسألتان: تصديق العامل في الدفع ما الذي ترتب عليه؟ ترتب عليه أنه لا يلزم بالضمان، وهل يحلف أم لا يحلف؟ ذكر مرعي أنه لا يحلف، قال بلا يمين، وقال الخلوتي في حاشيته على الإقناع لعله بيمينه مثل السابقة، لأننا حلفنا العامل في السابقة فلعله بيمينه هنا، بينما مرعي صرح في الغاية أنه لا يمين في هذه المسألة. وأما الجزء الثاني قوله والفقير في عدمه أي ويصدق الفقير في عدم أخذها، فيترتب عليه أنه يعطى زكاة أخرى ليسد حاجته ويبلغ كفايته، وهنا الفقير صدق في عدم أخذها بلا يمين، صرح به صاحب المنتهى، وتكون مثل السابقة كذلك. وإنما الخلاف العامل هل يلزم يمينه أم لا. ويقبل إقراره بقبضها ولو عزل، أي ويقبل إقرار العامل أنه قد قبضها ولو كان قد عزل العامل من ولايته وعمله على الزكاة. وإن عمل إمام أو نائبه على زكاة لم يكن له أخذ شيء منها لأنه يأخذ رزقه من بيت المال. أحسنت. نعم. يقول المصنف وإن عمل الإمام أو نائبه على الزكاة بنفسه، نائب الإمام قد يكون نائبه على يعني قطر من الأقطار كما عبر عثمان، وقد يكون نائبه هو القاضي. قال لم يكن له أخذ شيء منها أي من الزكاة، من سهم الزكاة، وإنما يأخذ رزقه، وهذا النطق الأقرب وأحسنت في ضبط الكلمة خلافا لما في من نسخة التي بين أيدينا، وإنما يأخذ رزقه من بيت المال، فلا يجمع له بين الرزق من بيت المال وسهم العامل. ويقدم العامل بأجرته على غيره من أهل الزكاة. نعم. وإن أعطي، بس نقف هنا. يقول المصنف أول من يعطى من أهل الزكاة هم العامل، مقدم حتى على الفقراء لأنه أجير، وهذا معنى قول المصنف ويقدم العامل بأجرته أي يعطى أجرته على غيره من أهل الزكاة. ومن يعطيه؟ ذكر أبو البركات ووافقه ابن مفلح أنه يجوز للعامل أن يأخذ حقه من تحت يده فيقبض من نفسه لنفسه، وهذه مندرجة في تولي طرفي العقد. قال ابن مفلح وما ذكره أبو البركات أو المجد في هذه المسألة متوجه، لا يلزم أن يقبضه الإمام، بل يجوز له أن يقبض نفسه لأنه غير متهم فهو مؤتمن وهو وكيل الفقراء، فحينئذ يجوز له أن يقبض نفسه. وسيأتينا إن شاء الله أن أولى الناس بعد العامل هم الأشد حاجة، قد يكون فقير، قد يكون ابن السبيل، قد يكون في سبيل الله، وستأتي. وإن أعطي، وإن أعطي فله الأخذ وإن تطوع بعمله لقصة عمر. يقول مصنف وإن أعطي أي العامل من الزكاة فله الأخذ، التعبير فله يدل على الجواز ليس الحرمة ولا الوجوب ولا الكراهة، فإنهم باب الجواز. قال وإن تطوع بعمله، وإن نوى وصرح التطوع فنقول له أن يأخذ، والدليل قصة عمر رضي الله عنه، فقد جاء في بعض ألفاظه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر وأمر له بعمالة، فقال عمر رضي الله عنه إنما عملت لله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيت من غير سؤال فكل وتصدق، فهذا صريح في ذلك. الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة الأخرى التي نقول بشرط ألا ينوي التبرع، فهناك فيها بذل لمال، فنوي التبرع مختلف، هنا لا، هنا عمل، والأصل في العمل أنه نيابة عن بيت مال المسلمين، فحينئذ هي ولاية. نعم. قال رحمه الله وتقبل شهادة أرباب الأموال عليه في وضعها غير موضعها لا في أخذها منهم. نعم، هذه مسائل تتعلق بالشهادة. يقول المصنف تقبل شهادة أرباب الأموال الذين تجب عليهم الزكاة عليه أي على العامل في وضعها أي في وضع الزكاة التي أخذها منهم غير موضعها أي صرفها في غير حقها، لا أي ولا تقبل شهادة أرباب الأموال في أخذها منهم، لأن لا نقبل أنه يشهد بعضهم أن فلانا هو العامل أخذها من فلان من أرباب الأموال، لأن هذه الشهادة شهادة لأنفسهم وتنفعهم. نعم. مسألة ثالثة، وإن وإن شهد به بعضهم لبعض قبل التناكر والتخاصم قبل وغرم العامل. يقول مصنف وإن شهد به، الضمير في قوله به أي وإن شهد بأخذ العامل للزكاة، فالمراد به المسألة السابقة وهو أخذ العامل الزكاة منهم. بعضهم لبعض أي شهد بعضهم لبعض بذلك قبل التناكر والتخاصم، قبل أن يكون بينهم وبين العالم وبين العامل تناكر وتخاصم وشجار ونحو ذلك قبل، لأن هذا ليس فيه شهادة لأنفسهم. قال وغرم العامل، وإلا بأن كان بعد خصامهم مع العامل وتناكرهم وتشاجرهم معه فلا تقبل شهادتهم لأنها تكون شهادة عدو على عدوه. وإن شهد أهل السهام له أو عليه لم يقبل. قال المصنف وإن شهد أهل السهمان له أي للعامل أو عليه لم يقبل. المراد بأهل السهمان ليس أرباب الأموال، وإنما المراد بهم المستحقون، قد يكونون فقراء، قد يكونون مساكين، قد يكون ابن سبيل وغيرهم من الأصناف السبعة الباقية. قال لم يقبل لأن شهادتهم له أو شهادتهم عليه في كثير من الأحوال تنفعهم هم، تنفعهم لأن شهادتهم له تنفعهم من حيث أنه يعني ينفع فيعطيهم ربما أكثر، وشهادتهم عليه ستزيد من أموال التي يغرم بها الساعي فتأتيهم أموال، فلا تقبل شهادة مستحق الزكاة على العامل. ودائما هذه قاعدة، دائما المستحقون يذمون الذين يقومون على الزكاة، ومن أهل الفضل من لا يتهم في دينه ولا مروءته ولا دقة حسابه، عندما يرى الناس معه مالا يتصدق به يبدأون يتهمونه، يقولون أنت أخذت أموال الزكوات في جيبك، حتى لو انتفع وتمتع بأي متع الدنيا التي هي من ماله الخاص لاتهموه بذلك. وذلك قال الفقهاء قبل قليل إن الأولى ألا يأخذ زكاة غيره ويعني يقوم بتوزيعها، لأن فيها تهمة له أنه أكلها بمعنى أنه يعني تدى عليها. وأعرف قديما من أهل الفضل من اتهم بذلك في بعض القرى الصغيرة، دائما القرى الصغيرة هي محل إشكال. أحسن الله إليكم. ولا يجوز له قبول هدية من أرباب الأموال ولا أخذ رشوة ويأتي عند هدية القاضي. نعم، هذه مسألة من أهم المسائل سنذكرها هنا إجازة، حديث القاضي في آخر الكتاب، نسأل الله عز وجل أن يبارك في العمر حتى نصل إليه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هدايا العمال غلول، ومعنى الغلول أي الأخذ ببيت مال المسلمين. العامل يمكن أن نقول إنه يطلق على اثنين، المعنى الخاص له العامل على الزكاة، والمعنى العام له كل موظف عام، سواء كان عاملا على الزكاة أو عاملا على ولاية أو قاضي أو غير ذلك. ولذلك يذكر العلماء حكم هدايا العمال هناك عند باب القضاء، لأن القاضي موظف عام. وبناء على ذلك نقول إن في معنى العام، بالمعنى أن المعنى العام للعامل هو كل موظف عام. شوف، لم نقل حكومي، لأن التطور الإداري تغير، كان من أول حكومي قبل 50 سنة، الآن أصبح الموظف العام أشمل من الحكومي، فقد يكون القطاع العام حكوميا وقد يكون غير حكوميا، وإنما تملك الحكومة جزءا من أسهمه مثلا أو نحو ذلك. والنظام الإداري، بعض الزملاء اللي معنا في القضاء الإداري يعمل في المحاكم ديوان مظالم يعرف يعني الأنظمة التي تجعل ما هو الجهة العامة والجهة الخاصة. كل من كان موظفا في جهة عامة إذا أخذ أي هدية في مقابل عمله، ولو لم يغش ولو لم يظلم أو يقدم أحدا على أحد، فإنه حينئذ يكون قد أخذ هدية عمال فيكون غلولا. هل جلس في بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا؟ كل من أخذ هدية وهو موظف عام يحرم عليه ذلك مطلقا. قد يتساهل في الشيء اليسير، نعم هذا أمر آخر، لكن ما عدا ذلك الأصل المنع. طيب، يقول ولا يجوز له قبول هدية من أرباب الأموال، طبعا ولا غيرهم ممن قد ينتفع، وأصلا لا يهديه غيرهم إلا أن يكون إما له منفعة أو يكون بينه قرابة أو صدق. قال ولا أخذ رشوة. ما الفرق بين الرشوة والهدية؟ فيه وجهان في المذهب، أحد الوجهين ذكره منصور هنا أن الرشوة تكون بطلب والهدية بلا طلب، أو قال الرشوة بعد الطلب والهدية قبل الطلب، هكذا ذكر. ومن أهل العلم من يقول، وعند الثاني أوجه، أن الرشوة هي التي يكون فيها تفضيل في العمل والهدية بلا تفضيل، لأنه لا يظن بابن اللتبية رضي الله عنه وأرضاه أنه يفضل أحدا على أحد، فإنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يظن به السوء، وإنما أخذ الهدية لغير تفضيل ولا زيادة ولا إضرار في العمل، لكن لو غير ولو شيئا يسيرا فهي رشوة. انظر معي، ثم لو زاد على التفضيل بأن ظلم أحدا بتقديم أحد على أحد أو منعه حقه فإنها تكون رشوة وظلم. ولذلك فإن ابن مسعود رضي الله عنه لم أكن واهما لما وقف عند باب أحد الولاة فمنع من الدخول، قال له صاحبه أظن ابن مسعود أو أبو سلمة بن عبد الرحمن نسيت الآن، قال له لما لا تعطيه مالا؟ قال إنها رشوة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الراشي والمرتشي. قال إنه لم يظلم أحدا، قال لو ظلم أحدا لكان ظلما، وقد قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون أولئك هم الكافرون. انظر هناك، فجعل حكما بغير ما أنزل الله، من أعطاه مالا ليغير الحق بأن يظلم شخصا آخر، إذن لها ثلاث مرات، وهذا هو الأقرب في التفريق بين هدايا العمال وبين الرشوة، وبين الرشوة التي هي فيها ظلم وإسقاط حق. سيأتي تفصيله هناك إن شاء الله بتوسع، لكن أخشى أن لا نصل أو ننسى أو ننسى، أو الصواب أن تقول ننسى بحديثة في الموطأ أحد الأربعة التي معلقة في الموطأ لم يجد لها ابن عبد البر إسنادا، إني لأنسى لأسنى. أحسن الله إليكم. وما خان فيه أخذه الإمام لا أرباب الأموال. نعم، وما خان فيه يعني غش، أخذه الإمام منه لا أرباب الأموال، لأن هذا من باب الافتيات على الإمام. نعم. قال الشيخ ابن تيمية ويلزمه رفع حساب ما تولاه إذا طلب منه. يقول يجب عليه أن يرفع حساب ما تولاه إذا طلب منه، لعلها طلب أقرب، والعلم عند الله. هذا الكلام الذي قاله الشيخ تقي الدين هو مقتضى المذهب حقيقة، وإن كان ابن تميم نقل عنه أنه يقول لا يلزمه ذلك. نعم. الرابع المؤلفة قلوبهم كما في كتاب الله بترتيب الآية. وحكمهم باق. نعم، قول المصنف وحكمهم باق، هذا إشارة لما فهمه بعض العلماء أن من أهل العلم من قال إن المؤلفة قلوبهم وخاصة من الكفار قد التغى سهمهم، ونسب ذلك لعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وبين جمع من أهل العلم ومنهم منصور في الروض أن سهم المؤلفة قلوبهم يعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة، هذا هو ضابطه وهو مقدار ما يحصل به بذل هذا السهم. قال وحيث قدر بالحاجة، فإذا ارتفعت الحاجة فإنه لا يعطون، وإذا رجعت الحاجة يعطون. قال وبذلك يفهم لما ترك عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم بذل سهم المؤلف قلوبهم، لا لأن حكمه التغى ونسخ، وإنما لأنه معلق بالحاجة وفي وقتهم عز وقوة فلا حاجة، فلذلك لم يعطوا. وهذا أيضا يؤكد ما ذكرت في أول الدرس أن فقه السلف كثيرا ما ينسب إليهم أقوال قد تكون يعني تؤخذ بسرعة ولا تؤخذ في سياقها، فلا يكون قولهم محررا. وهم رؤساء قومهم. طيب، قوله وهم رؤساء قومهم، هذه الجملة عندنا فيها مسألتان. تعبير المصنف برؤساء قومهم هكذا عبر المصنف صاحب المنتهى، وأغلب الأصحاب يقولون هم السادة المطاعون في عشائرهم. والحقيقة أن العبارتين تكاد تكون متفقة لا فرق بينهما، فإن رؤساء القوم هم السادة المطاعون في عشائرهم. هذا الوصف، وهي المسألة الثانية عندنا، أن هذا الوصف بأنهم رؤساء قومهم أو أنهم السادة المطاعون في قومهم وعشائرهم يصدق على جميع الأصناف الثمانية التي سيأتي ذكرها، سيأتي بعد قليل ستة أصناف أو ثمانية، كلهم يجب أن يكونوا رؤساء قومهم ويتصفون بواحد من الأوصاف الثمانية. نمر على الثمانية بسرعة ثم نعلق عليها. نعم. من كافر يرجى إسلامه، هذا الأول، أو كف شره، هذا الثاني، ومسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه، ثلاثة، أو إسلام نظيره، أربعة، أو نصحه في الجهاد، هذا الخامس، أو الدفع عن المسلمين، هذا السادس، أو كف شره كالخوارج ونحوهم، هذا السابع، أو قوة على جباية الزكاة مما لا يعطيها. طيب، هذا الثامن، إلا أن يخوف ويهدد كقوم في طرف بلاد الإسلام إذا أعطوا من الزكاة جبوها منه. طيب، هذه ثمانية، يعني خلنا نقول ثمانية صور للمؤلف قلوبهم، كلهم لابد أن يكونوا رؤساء قومهم، أو أن يكونوا بالتعبير الآخر سادة مطاعين في عشائرهم. أولهم قال الكافر يرجى إسلامه. طبعا هنا ثمانية الفائدة قبل أن نعد الثمانية، هنا ثمانية بينما صاحب المنتهى ذكرهم ستة. والحقيقة أن لا فرق بين عدهم ستة في المنتهى وثمانية هنا، إذ الفرق بينهما في زيادة وصفين. الوصف الأول حينما زاد المؤلف الخامس وهو قوله أو نصحه في الجهاد، وهذا أدخله صاحب المنتهى في السادس وهو الدفع عن المسلمين، فإن معناهما متقارب. الصنف الأخير زاد المصنف السابع وهو كف شره كالخوارج ونحوهم، وصاحب المنتهى دمجه مع الأول وهو الكافر الذي يرجى إسلامه، فقال صاحب المنتهى عبارة منتهى ممن يخشى شره، وسكت هل هو مسلم أو أنه كافر. ولكن المصنف أجود فجعلهم قسمين، فجعل المسلم الذي يخشى شره والكافر الذي يخشى شره، فجعلهم قسمين، وهذه لها فائدة سأذكرها بعد قليل عندما ننتهي من شرح هذه الأصناف الثمانية بسرعة. طبعا لماذا قلت ثمانية؟ أكدت لأن عثمان جزم بأنهم ستة على سبيل الاستقراء، الستة والثمانية واحدة مجرد تشقيق. قال من كافر يرجى إسلامه بأن يكون رئيسا في قومه فيعطى من المال لأجل أن يرجى إسلام بأن يكون قريبا من ذلك. قال أو كف شره، فالحالة الأولى والثانية هي حالتان يجوز فيهما بذل الزكاة للكافر، فيجوز بذل الزكاة للكافر لكف شره عن المسلمين أما عن حدودهم أو غيرها. الحالة الثالثة قال أو مسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه بأن كان ضعيف الإيمان وهو رئيسا في قومه، هذا القيد مهم، لا كل من كان حديث عهد بإسلام يعطى من الزكاة، وإنما من كان رئيس قومه أو سيدا مطاعا في عشيرته فيعطى لتقوية إيمانه. الرابع قال أو إسلام نظيره، فإذا أعطي عطية فيسلم نظيره بسبب هذه العطية التي بذلت له. والخامس قال أو نصحه في الجهاد بأن ينصح في الجهاد، بأن يكون مع المسلمين في صفهم فينصح لهم في القتال أو في الرأي كلاهما. قال أو الدفع عن المسلمين، هنا المصنف جعلها حالتين، الجهاد وهو في على المبتدئ، والدفع حينما يكون هجوم عليهم. وصاحب المنتهى جمع يعني تقريبا هاتين الحالتين فجعلها واحدة. الصورة السابعة قال أو كف شره بأن يكون مسلما وكف شره عن المسلمين كالخوارج، فيجوز إعطاء الخوارج من الزكاة ليكفوا شرهم عن المسلمين وعن حدودهم. وسيأتينا إن شاء الله العلاقة بين البغي والخوارج فيما يتعلق بحدود المسلمين، إذا كان للمسلمين حدان بين قومين من المسلمين كبلدان هل يأخذ حكم الخوارج أم لا في محله إن شاء الله. هنا عندنا مسألة، أن المصنف هنا فرق بين كف شر المسلم وهو الخارجي فيعطى من الزكاة، والكافر فإنه لا يعطى، والكافر فإنه يعطى من الزكاة كذلك كف شره، فصرح بين الأمرين. وقد ذكر عثمان مسألة فقال إن صاحب المنتهى ذكر أنه يعطى لكف شره، قال وظاهر عبارة المنتهى أن هذا يشمل الكافر والمسلم معا، وقد توهم بعضهم، وأنا أنقل بالمعنى ما بنص كلام بن قايد، قال وقد توهم بعضهم أن عبارة المنتهى أنه إنما يعطى الكافر دون المسلم. عبارة المنتهى قلت لكم قال الرؤساء السادة المطاعون في قومهم ممن يخشى شره، لم يصرح بالكفر، قال ظن بعضهم أنه خاص بالكافر، وبنى عليه المخالفة بين الإقناع والمنتهى. أنا أريد أن أصل هذه الرسالة الهدف، وهو أن من الناس كما حكى عثمان قال إن الإقناع والمنتهى اختلفوا في هذه المسألة، قال وليس صحيحا، والصواب أن الإقناع والمنتهى متفقان، ولكن عبارة المنتهى أوضح في جعلها صورتين بدل صورة واحدة لكي لا يتوهم أنها قاصرة على الكافر. الصورة الثامنة والأخيرة قال أو قوة، معنى قوة أو قوة على جباية الزكاة ممن لا يعطيها، فتعطى الزكاة للرؤساء في قومهم والسادة المطاعون في عشائرهم ليأخذوا الزكاة ممن لا يؤديها، وهذا معنى قوله أو قوة، أو تكون منهم قوة على جباية الزكاة ممن لا يعطيها، إلا هنا إلا بمعنى لكن ذاك الذي لا يعطيها، إلا أن يخوف ويهدد من هذا الذي هو سيد في قومه ومطاع فيعطى من الزكاة لكي يعطيها البقية من الناس. قال المصنف كقوم في طرف بلاد الإسلام إذا أعطوا من الزكاة جبوها منه دائما الذين في أطراف البلاد المسلمين القديمة تكون السلطة عليهم مركزية ضعيفة، فحينئذ تكون لهم يعني أحكامهم الخاصة بهم، فيعطى سادة القوم لكي تأخذ الزكاة من عامة الناس. فقوله كقوم في طرف بلاد الإسلام إذا أعطوا، أي أعطي سادته السادة منهم المطاعون جبوها، أي جبها أولئك السادة بالتهديد والتخويف منه، أي ممن لا يعطيها إلا بالتهديد والتخويف. نعم. قال رحمه الله: ويقبل قوله في ضعف إسلامه لا أنه مطاع في قومه إلا ببينة. قول المصنف ويقبل قوله، أي قول ذاك الذي قلنا قبل قليل وهو النوع الثالث، ومسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه، يقبل قوله أنه ضعيف الإسلام. كيف يكون ذلك؟ عبر بن تميم في مختصره قال: يقبل قوله نيتي في الإسلام ضعيفة. هكذا يقول: نيتي في الإسلام ضعيفة. هذه العبارة أو معنى هذه العبارة، هذه عبارة نقلها ابن تميم أو معناها يأتي به. قال: لا أنه مطاع في قومه، فلا نقبل أنه، لأن في الصور الثمان السابقة لابد أن يكون سيدا مطاعا في قومه، لا نقبل أنه سيد مطاع في قومه إلا أن يثبت ذلك ببينة. أما الأولى فلا تحتاج لبينة لأنها أمر قلبي. ولا يحل للمؤلف المسلم ما يأخذه إن أعطي ليكف شره، كالخوارج وهو النوع الذي سبق معنا، النوع السابع، ليس له أن يأخذ منه فهو يأثم إن أخذها، كالهدية للعامل. نعم، كالهدية، أي يأخذ حكم الهدية للعامل تماما. وإلا حل، أي وإلا حل. وإن أعطي المسلم سهم المؤلفة قلوبهم لا لكونه لدفع شره، وإنما لتقوية إيمانه ونحو ذلك مما سبق، فإنه يحل له أخذها. الخامس الرقاب. نعم، بدأ المصنف الرقاب وهو الذي في كتاب الله عز وجل. عندي مسألتان، الأولى سأجمع صور التي أوردها المصنف، فإن الرقاب ثلاثة: هم المكاتبون والرقيق والأسير المسلم. لماذا بدأت ذكرت لكم الثلاثة؟ لأن بعضنا قد يقرأ قول المصنف الرقاب وهم المكاتبون المسلمون فيظن أن هذا هو تعريف الرقاب. لا، هذا أحد صور الرقاب، لأن الصورة الثانية سيأتي بعدها. فحينئذ فنقول إن المعتمد في المذهب أن الرقاب الذين يعطون الزكاة هو ثلاثة أصناف، فيكون تعريفهم بصورهم، فنقول الرقاب هم المكاتبون وغيرهم من رقيق أو أسير مسلم في الجميع، لابد أن يكون ثلاثة مسلمين. هذه فقط أوردتها لكي نفهم حصر الباب. الأمر الثاني أن غير هؤلاء لا يجوز إعطاؤهم، ومن ذلك الصورة التي اشتهرت في زماننا، وهي مسألة من عليه دم فيعطى من الزكاة لدفع الديات الواجبة عليه، سواء كانت الديات الواجبة عليه دية نفس أو ما دون النفس، ونقول إنه لا يجوز إعطاؤها من الزكاة لسببين، أو نقول سبب واحد، لأن له حالتين: الحالة الأولى إما أن تكون الدية واجبة على العاقلة لكونها جناية خطأ مثلا، فإن جناية الخطأ لا تجب على الشخص وإنما تجب على عاقلته، فإن لم يكن عنده مال فتنتقل إلى عاقلته، فإن عدمت عاقلته هل يلزم بيت المال أن يديه أم لا؟ هذا الخلاف الذي سيأتينا إن شاء الله في باب الديات. إذن لا تجب عليه وإن كان عاجزا عنها، لأن الخطاب بها والأمر متجه للعاقلة لا له. نعم، النظام عندنا من باب الاختصار أنه يدفعها إن لم يكن مؤمنا، ثم يرجع هو بحكم قضائي على عاقلته، فتبقى في ذمة عاقلته. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية أن الدية قد تكون ليست بسبب واجبة العاقلة وإنما واجبة عليه، وذلك فيما إذا كان الفعل عمدا مثلا ثم لم يقم الحد اللي هو القصاص بسبب عفو أولياء الدم، أو بسبب وجود شرط من شروط أو وجود مانع من موانع استيفاء العقوبة وهو القصاص. ففي هذه الحال هل يعطى من الزكاة؟ شهر عند الناس أنه يجوز إعطاؤه. المذهب صريح أنه لا يعطى من الزكاة من باب مصرف الرقاب، لأن الرقابة ثلاثة اللي ذكرت لكم فقط دون من عداهم، وإن اشتهر في ألسن الناس أن هذا عتق رقبة من القتل، ليس كذلك، وإنما هي الثلاث. بل إني وجدت عند بعض المحشين المتأخرين أنه عبروا بأنه لا يحرم مساعدة من عفي عن قصاصه إلى الدية، فعبروا بأنه لا يحرم ولم يقولوا إنه يعطى من باب الزكاة، فمفهوم كلامهم بمثابة الصريح بأنه لا يعطى. ولا نقول إنه دين في الذمة، لأن غالب هذه الديون مقابل عفو، ويكون عفوا مشروطا، فبولغ في الديات مبالغ ضخمة جدا، وذهبت زكوات كثير من الناس في هذه الديات بسبب جناية من سفيه أو أحمق. ولذلك الحقيقة أن كلام الفقهاء وإن لم يكن صريحا لكن في معنى الصريح بأنه لا يعطون من الزكاة لأجل دفع الديات. نعم. بدأ المصنف بالصور الثلاث، أولها وهم المكاتبون المسلمون الذين لا يجدون وفاء ما يؤدون ولو مع القوة والكسب. نعم، بدأ المصنف بالصنف الأول وهم المكاتبون. قال وهم المكاتبون، من شروط المكاتب ذكر المصنف شرطين وهناك ثالث. الشرط الأول أن يكونوا مسلمين، فلو كتب غير المسلم لا يعطى من الزكاة. الشرط الثاني أن لا يجدوا وفاء بما على ما يؤدون في ذمتهم، ولو كان عدم وجودهم الوفاء مع قوتهم على الكسب فإنه يجوز إعطاؤهم من الزكاة مع قوتهم على الكسب. هناك شرط ثالث وهو يشترط أن تكون الكتابة صحيحة لا فاسدة. نعم. ولا يدفع إلى من علق عتقه على مجيء المال. نعم، قال المصنف ولا يدفع، أي تدفع الزكاة، إلى من علق عتقه على مجيء المال. هذا إشارة لرواية في مذهب الإمام أحمد أنه يجوز إعطاؤه. من أجل صور هذه الصورة إذا قال علقت عتق عبده بلفظه، قال أنت حر يا فلان أو معتق إذا جاء مال الزكاة، نقول ما يعتق منه. ولو علقه على مال الزكاة ولو نواه مال زكاة، ولو صريحا مدام علق على العتق فإنه يكون حينئذ ليس من باب المكاتبة، بل لابد أن يكون مكاتبا. وللمكاتب الأخذ قبل حلول نجم. قبل حلول النجم اللي هو الأجل الذي يدفع فيه المال، لأنه لو حل النجم ولم يدفع جاز لسيده أن يعجزه. ولو تلفت بيده أجزأت ولم يغرمها. يعني ولو تلفت الزكاة بيد المكاتب أجزأت الباذل ولم يغرمها المكاتب، ولم يغرمها أيضا رائب المال، سواء عتق ذاك المكاتب بعدها أم لا، أي بقي حرا وقنا، فإنه تجزئ. وتعبير المصنف بقوله ولو لعلها ليست لحكاية خلاف، وإنما يعني من باب ذكر الصورة البعيدة، لأن هذه عبارة صاحب الإنصاف ولم يحكي فيها خلافا. نعم. ولو دفع إليه ما يقضي به دينه لم يجوز له أن يصرفه في غيره ويأتي قريبا. نعم، سيأتي قريبا. فقط هنا قول المصنف ولو هنا ربما ليست لإشارة الخلاف، فإن هذه عبارة صاحب الإنصاف ولم يحكي فيها خلافا. ولو عتق تبرعا من سيده أو غيره فما معه منها له في قوله. نعم، قوله ولو عتق، أي عتق المكاتب الذي أعطي من الزكاة قبل حلول نجمه تبرعا من سيده أعتقه لله عز وجل، أو غيره جاء شخص واشترى الأنجم الباقية وأعتقه، قال فما معه منها أي من الزكاة له، أي للسيد لأنه آخر مذكور، فيكون للسيد لأنه تملكه في وقت رقه، في قول أي في أحد القولين. تعبير المصنف في قول كررها المصنف في كتابه نحو من 4 أو 5 مرات، والتعبير في قول تحتمل احتمالين. احتمال أول إما أنها خلاف مطلق، وتحتمل أن تكون هذه الصياغة من باب الإشارة للخلاف مع تقديم هذا القول الذي ذكره هنا، ولعل الثاني هو الأقرب، أن مراد المصنف لا مراد غيره بتعبيره في قول أن هذا القول الذي ذكره هو المعتمد مع الإشارة لخلاف قوي في المسألة. وعلى العموم هذه المسألة فيها قولان، الذي ذكره المصنف أنها تكون للسيد قدمه في الإنصاف وقدمه في الرعاية الصغرى والكبرى والحاوي الصغير والكبير لأبي طالب البصري العبد ليالي، وهناك رواية أخرى أو قول ثاني في المذهب أنها تكون للمعطي، ترجع للمعطي وهو مالك المال، وهذا قول أبو بكر عبد العزيز والقاضي أبي يعلى. والقول الثالث ما ذكره صاحب التصحيح، وعلى قاعدة المتأخرين يجب أن يكون هو المعتمد، أنه يرد ما فضل إلى المعطي، فحينئذ ترجع للمعطي لأنه لا تبرأ بها ذمته. وذكر منصور أن هذا القول الذي في التصحيح وهي الرواية الثانية عفوا قلت الثالثة هو معنى ما جزم به المصنف بعد ذلك في قوله وما فضل مع غارم ومكاتب فيرد. نعم. ولو عجز أو مات وبيده وفاء أو اشترى بالزكاة شيئا ثم عجز والعرض بيده فهو لسيده. نعم، هذه ثلاث صور. الحالة الأولى إذا عجز المكاتب وبيده الوفاء، إما بتعجيز السيد أو لأن الوفاء لا يكفي، أو مات المكاتب وبيده الوفاء، أو اشترى بالزكاة شيئا من العروض ونحوها ثم عجز عن الوفاء والعرض الذي اشتراه به وفي نسخة العوض والمعنى واحد بيده، في هذه الحالات الثلاث تكون للسيد. نعم. ويجوز الدفع إلى سيده بلا إذنه وهو الأولى، أي ويجوز دفع الزكاة إلى سيده الذي كاتبه بلا إذنه، أي بلا إذن المكاتب، وهو الأولى لأنه الأحوط. نعم. في إن رق لعجزه أخذت من سيده. نعم، هذه لماذا هو أولى؟ لأنه إذا رق لعجزه فإنها تؤخذ من سيده، بخلاف الحالة الأولى فإنها تذهب لسيده فتكون ملكا لسيده، لأن في الحالة الأولى إذا أعطي المكاتب ثم المكاتب دفعها للسيد ثم عجز المكاتب فإنها لا تؤخذ من السيد فتبقى في يده، قالها قبل قليل، بخلاف ما لو أعطيت من رب المال للسيد مباشرة فإنه يرجع، ولذلك قال إنها أولى. نعم. ويجوز أن يفدي بها أسيرا مسلما في أيدي الكفار، قال أبو المعالي ومثله لو دفع إلى فقير مسلم غرمه سلطان مالا ليدفع جوره. نعم، هذه الصورة الثانية بعد المكاتب وهو فكاك الأسير المسلم. قال المصنف ويجوز أن يفدي بها أسيرا مسلما في أيدي الكفار، مر معنا أن الأسير دائما في يد الكفار والمحبوس عند المسلمين أو المسجون عند المسلمين، فحيث عبر في كتب الفقه بالأسير فإنه في أيدي الكفار. قال أبو المعالي، أنا سأرجع لكلمة قال لأن فيها إشكال، قال أبو المعالي ومثله، أي ومثل الأسير المسلم لو دفع إلى فقير مسلم غرمه سلطان مالا ليدفع جوره. ما معنى التغريم؟ ليس بمصطلح الحديث ووجود الغرامة المالية فحسب، لا، المراد بالتغريم أن يكون ذو السلطان أو السلطان قد جعل معه شخصا ملازما حتى يدفع هذا الغرم الذي عليه، فحينئذ، وربما ذكرت قبل أن الحبس عند الفقهاء يطلق على أشمل من السجن وهو الوضع في مكان مغلق، فالحبس يشمل الملازمة ويشمل الإيذاء، ومن قرأ في كتب التاريخ قديما أن من جعل عليه السلطان سلطة ربما لا يخرج من بيته خشية من الإيذاء، كما أن الملازمة في الديون تجعل الشخص لا يخرج من بيته، فمن غرم مالا فهو بمثابة الذي حبس وبمثابة الذي سجن كذلك بطريقة أو بآخر لأنه قيدت حريته، فالحبس هو التقييد للحرية والتصرف. ليس المقصود بالغرامة الغرامات التي نعرفها، فإن هذا من باب اشتراك اللفظي وإن كان بينهما قدر مشترك، هذا مهم جدا، لأن لو فتحنا هذا الباب نقول كل غرامة حكم بها قضاء فإنه يجوز دفع الزكاة لها، وقد قال بعض الناس حينما قرأ من الكتب ولم يفهم أصل المسألة، وسيأتينا إن شاء الله الدرس القادم توسع في قضية دفع الغرامات ودفع الضرائب من الزكاة أم لا، إن شاء الله على في الدرس القادم. فالمقصود أن يجب أن نعرف أن مقصود الغرم هو أن يكون مثابة الحبس الذي يكون من مسلم لأجل أن يدفع مالا، إن دفعت المال فككت من الحبس، وكان هذا من باب الظلم. فقال أبو المعالي إن هذا مثله، إذا كان لا مال عنده فيدفع جوره بمعنى حبسه أو ملازمته له بأن يجعل شخصا يلازمه في دكانه ونحوه، فحينئذ باب دفع الجور جور الحبس لا لجور الغرم الذي سيأتي تفصيله إن شاء الله في محله. عندي هنا في قول المصنف قال هذه كلمة قال فيها إشكال. أول إشكال فيها أن في نسخة بيد الخلوة مصححة كما قال مكتوب قاله، وهي خطأ لا شك، لا شك أنها خطأ، لأن الأصول ومنها كلام الفروع قال، لكن لو رجعنا للفروع لوجدنا أن الفروع وقال، إذن هناك عندنا قاله وهي خطأ، بقيت عندنا قال وقال، الذي في الفروع وقال، وهنا النسخة بين أيدينا قال. الفرق بينهما أنه قال معناها أنها نفس الكلام السابق وهو مجزوم به، وأما وقال فإنه قول محكي على خلاف المجزوم به. لا شك أن في النسخة المطبوعة من الفروع وقال، فدل على أنه ليس هو المفرع، لكن المصنف هل جزم به؟ نقول نعم، فقد ذكر عثمان أن الشيخ عثمان بن قايد وهو من أدق فقهاء زمانه عليه رحمة الله قال إن صاحب الإقناع نقله وأقره، فتعبيره وأقره بمعنى أنه أتى بها بصيغة الجزم فقال قال ولم يقل وقال، وهذا يدل على جزمه به، وهذا الجزم الذي جزم به المصنف هنا جزم به غيره كذلك ممن جزم به مرعي من غير نسبة لأبي المعالي ابن المنجى. تفضل. قال رحمه الله ويجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها، لا من يعتق عليه بالشراء كرحم محرم، ولا اعتاق عبده أو مكاتبه عنها. نعم، هذه الصورة الثالثة والأخيرة من الرقاب، وهو أن يشتري رقبة أو رقيقا فيعتقه. قال ويجوز أن يشتري منها أي من الزكاة رقبة يعتقها، كما قلنا أن المكاتب من شرطه يكون مسلما والأسير لابد أن يكون مسلما، فكذلك الرقبة لابد أن تكون مسلمة كذلك، وهذا لم يذكر المصنف لوضوحه وبيانه. قوله يعتقها أي يعتقها بعد شرائها، استثنى صورتين، الصورة الأولى قال لا من يعتق عليه بالشراء، أي لا يشتري من يعتق عليه كالرحم المحرم، فمن اشترى رحما محرمة عليه أي محرم له فإنها يعتق بالشراء، فيعتق بمجرد الشراء لا بعده، فحينئذ لا تحسب من الزكاة. قال: ولا اعتاق عبده أو مكاتبه عنها، لأن عبده ومكاتبه هو في الحقيقة من باب إسقاط، والإسقاطات لا تكون، الإسقاط لا يكون زكاة، إضافة إلى أن اعتاق عبده هذا يعتبر من باب إخراج العروض القيمة لا إخراج النقد. نعم. ومن أعتق من الزكاة فما رجع من ولائه رد في عتق مثله في رواية، وما أعتقه الساعي من الزكاة فولاؤه للمسلمين، وأما المكاتب فولاؤه لسيده، ولا يعطى المكاتب لجهة الفقر لأنه عبد. نعم، هذه المسألة هي مسألة من اعتق بسبب الزكاة أو عن طريق الزكاة، سواء كان مكاتبا أو شري، لمن يكون ولاؤه ولمن يكون ميراثه. ذكر المصنف ثلاث حالات. الحالة الأولى قال: من اعتق من الزكاة. معنى اعتق من الزكاة أي شري من الزكاة ثم اعتق. قال: فما رجع من ولائه. معنى رجع من ولائه أنه إذا مات ولم يكن له وارث يستوعب تركته، فرجع بعض تركته أو كل تركته لو كان له مولى لعصب بالولاء، فما رجع من ولائه أي لعصبة العصبة المولى مولى العلو. قال: رد في عتق مثله، يعني يؤخذ ويشترى به عتق لأنه ولاؤه حكما للزكاة، فحينئذ الوارث الإرث إذا بقي منه شيء ليس لوارث فإنه يؤخذ ويعتق مثله. قال المصنف: في رواية. هذا مثل في قول وتكلمت عنها قبل قليل، وهذه الرواية صححها الإنصاف. الحالة الثانية قال: وما أعتقه الساعي من الزكاة، أي أنه أخذ من الزكاة بأن يكون أخذت رقيق من تاجر رقيق مثلا، وكان الساعي يرى أنه يجوز أخذ الزكاة عروضا. قال: وما أعتقه الساعي من الزكاة فولاؤه للمسلمين، فحينئذ ما بقي ورجع من ولائه فإنه يكون لبيت مال المسلمين. الحالة الثالثة قال: وأما المكاتب. المكاتب هنا المراد به المكاتب الذي دفعت أنجمه من الزكاة بعد مكاتبته. قال: فولاؤه لسيده، لأن أول المكاتبة كانت لسيده. قال: ولا يعطى المكاتب لجهة فقره. هذه مسألة جديدة، لا لكونه فقيرا، لأن نفقة المكاتب على سيده فيجب على سيده أن ينفق عليه لفقره. قال: لأنه عبد أي لسيده. نعم. السادس: الغارمون، وهم المدينون المسلمون وهم ضربان. نعم، هذا المصرف السادس ونقف عنده، وهم الغارمون. ولعل هناك لطيفة في الوقوف عنده، فإن عند الغارمين انتهى ما كتبه ابن تميم في مختصره ولم يكمل بقية، لا هل انت هو لم يكمله أم أن النسخ انقطعت ولا ينقل عنه نقل فيما بعدها. ابن تميم كتابه هذا من جميل الكتب وإن كان مختصر، فلعل نقف اليوم عندما وقف عنده، لكن سأمر على المسألة المهمة. قول المصنف: الغارمون وهم المدينون المسلمون وهم ضربان. الغارم هو الذي عليه دين، وذاك عبر المصنف بأنه المدين، ومن شرطه أن يكون مسلما، فلا تعطى الزكاة للمدين غير المسلم. والدليل في ذلك للغارم الأصل الآية وحديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه فقد كان غارما. من قبل أن ننتقل لقول المصنف وهم ضربان، هنا مر ذكر المصنف شرطا أو شرطين، أنهم لا بد أن يكون عليهم دين، وسيأتي صور قد يظن أنه غارم وليس عليه دين ستأتي بعد قليل. والشرط الثاني أن يكون مسلما. الشرط الأول وهم المدينون، الشرط هنا معناه أنه يجب أن يكون المال في ذمة الغارم، يجب أن يكون المال في ذمة الغارم، وله صورتان: إما أن يكون التزم المال ولم يدفعه لمن تحمل عليه، أو التزم المال ثم استدانه، ففي الحالتين يكون الدين في ذمته. يبقى صورة ثالثة، وهي إذا كان قد دفعه من ماله هو فلا يرجع عليه ولو لم ينوي التبرع ولو نوى الرجوع. انتبه، هذا الشرط مهم، أخذنا من قول المصنف المدينون، فلا بد أن يكون عليه دين، أما لو دفع من ماله فلا يرجع من الزكاة ولو نوى الرجوع. نعم. وهم ضربان على سبيل الحصر، أحدهما قال رحمه الله: أحدهما غريمة لإصلاح ذات البين. نعم، لإصلاح ذات البين أي بين الناس من شجار ونحوه. ولو بين أهل الذمة، ولو بين أهل الذمة، لأنه في بلاد المسلمين فإن شجارهم يؤذي الناس في معاشهم وضرره عام للناس، وهو من تحمل بسبب إتلاف نفس أو مال أو نهب دية أو مالا. نعم، هذا قوله وهو أي من غرم لإصلاح ذات البين. من تحمل أي في ذمته بسبب إتلاف نفس أو مال أو نهب دية أو مالا، يعني إما أن تكون دية أو مالا ما بالتصالح، لتسكين فتنة وقعت بين طائفتين، مر معنا ولو كانت الطائفتان كلاهما من أهل الذمة، ويتوقف صلحهم على من يتحمل ذلك. نعم، ويتوقف الصلح على شخص يقول هي في ذمتي وأنا الذي أقوم بهذه الحمالة، فيدفع إليه ما يؤدي حمالته. نعم، فيدفع إليه ما يؤدي حمالته، وهو المراد بالحمالة المال الذي تحمله لأجل الصلح بين الفئتين. وإن كان غنيا، وإن كان غنيا، هذه صورة وسنجمعها إن شاء الله الدرس القادم، متى يجوز إعطاء الغني الزكاة؟ فيما لو كان غارما لحظ غيره أو غارما لإصلاح ذات البين، هو نفس المعنى، لأن الغارم نوعان، حاض لنفسه ولحظ غيره، لحظ غيره هو الإصلاح ذات البين. ولو شريفا، ولو شريفا أي ولو كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجوز إعطاء الشريف الذي هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان غارما لحظ غيره، يعني غارم لإصلاح ذات البين، وأما إذا كان غارما لنفسه فإنه لا يعطى من الزكاة. وتعبير المصنف بالشريف لا، يعني التعبير بآل بيت النبي أنسب، لأن عرف كثير من الناس أن الشريف هو من كان من ذرية الحسين، والسيد هو من كان من ذرية الحسن، أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد. وعلى العموم هذه مصطلحات تتغير باختيار الأسماء، وقد درس بعضهم هذا المصطلح متى جاء وأنه متأخر، ولكن الأولى أن يكون المصطلح الأدق والأشمل أجود. وإن كان قد أدى ذلك من ماله لم يكن له أن يأخذ لأنه قد سقط الغرض. نعم، يقول مصنف هذا ذكرته في أول الحديث، وإن كان أي الذي غريم لإصلاح ذات البين قد أدى ذلك من ماله، إذا كان قد أداه من ماله هو، فلم يبق في ذمته دين لا لمن تحمل عنهم، لا لمن تحمل لهم، ولا دين لمن استدان ليقضي هذه الحمالة، قال لم يكن له أن يأخذ من الزكاة مطلقا، نوى الرجوع أو لم ينوي، نوى التبرع أو لم ينوي، في جميع الحالات لا يأخذ من الزكاة، لأنه قد سقط الغرم، لأنه لا يسمى غارم إلا أن يكون عليه دين وهذا دفعها وانتهى، فحينئذ لا يجوز أن يعطى من الزكاة. وإن استدان وأداها جاز له الأخذ لأن الغرم باقي. قال المصنف وإن استدان وأداها أي وأدى الزكاة وأدى الحمالة فإنه ما زال في ذمته دين، لكن ليست لمن تحمل عنه وإنما لغيره، جاز له الأخذ أي من الزكاة لأن الغرم باق، لأن الغرم باقي. فقط هنا إشارة، هنا بس نسيت أن ننبه، قول المصنف ولو شريفا، قوله ولو هذه إشارة لخلاف، هذا الخلاف له وجه في المذهب، فقد ذكر في المغني والشرح أن الهاشمية إذا كان غارما لم يجز له الأخذ في أظهر الوجهين، هكذا ذكروا أنه أظهر وجهين في المغني والشرح، فجعلوه سواء كان غارما لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره سواء. ومن تحمل بضمان أو كفالة عن غيره مالا فحكمه حكم من غرم لنفسه، فإن كان الأصيل والحميل معسرين جاز الدفع إلى كل منهما، وإن كان موسرين أو أحدهما لم يجوز. نعم، يقول المصنف إذا تحمل بضمان أو كفالة عن غيره مالا، هنا تحمل عن غيره بضمان أو كفالة، محل ذلك فيما لو كان في الحقيقة من باب الغرم لإصلاح البين اللي هو الغرم لمصلحة الغير، أو الغرم لمصلحة نفسه، فالحالتان سواء، الحالتان سواء، والأولى لو أخر هذه المسألة لما بعدها يكون أدق. كيف يتحمل بضمان أو كفالة؟ يكون شخص عليه دين فيضمن ما عليه، والضمان هو جمع ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق، هذا الضمان. الكفالة أن يتعهد بتسليم بدنه، فإن لم يسلمه فإنه يضمن ما عليه من دين، وهذا هو تفريق الفقهاء، تفريق فقهائنا بين الضمان والكفالة، عندهم الكفالة للبدن والضمان للمال، هذا سيأتينا إن شاء الله في محله. قال المصنف فحكمه حكم من غرم لنفسه، وإذا قلت إن أولى أنها تؤخر بعد ذلك فتكون بعد الغرم للنفس فإنها أولى. تعبير المصنف قوله فحكمه حكم من غرم لنفسه، هذا الذي جزم به المصنف هنا، بينما ذكر منصور أن ظاهر ما في المنتهى أن الذي تحمل بضمان أو كفالة أنه غارم عن غيره، فتكون من النوع الأول وليس من غرم لنفسه. وعلى العموم هي تشمل الثنتين والأمر ليس فيه يعني كبير فرق. قال المصنف: فإن كان الأصيل والحميل معسرين لآخر كلامه. إذن نفهم من هذه أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون الأصيل أي الذي عليه الدين والحميل الذي قام بضمانه أو كفالته كلاهما معسر، ففي هذه الحالة يجوز دفع الزكاة لكل منهما، لأن الأصيل هو غارم إما لنفسه أو عن غيره فيعطى من الزكاة، والكفيل هو متحمل عنه كذلك، إذن فكلاهما يجوز إعطاؤه من الزكاة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال: وإن كان موسرين لم يجز، أي وإن كان كلاهما أغنياء فلا يجوز إعطاؤهم، هكذا عبر المصنف. ومحل ذلك فيما لو كان الأصيل تحمل الدين من باب الغرم عن نفسه لا من باب إصلاح ذات البين، لأنه سبق معنا أن من تحمل الغرم لإصلاح ذات البين يعطى ولو كان غنيا، وإذا قلت لكم قبل قليل الأولى أن تكون بعد الثانية، فقط نقيدها بهذه المسألة لكي يتضح كلام المصنف. بقي الإشكال الأكبر وهي قول المصنف: أو أحدهما لم يجز. قوله أو أحدهما لم يجز يشمل صورتين. الصورة الأولى أن يكون الأصيل أي المدين غنيا والحميل الذي هو الكفيل أو الغارم زين معسرا، والصورة الثانية عكسها. والصورة الثانية عكسها. قبل أن أورد حكم العبارتين، هذه الجملة وهي قوله أو أحدهما لم يجز ذكر الخلوة أنها مشكلة، أنها مشكلة كذا قال مشكلة وسكت. وجه الإشكال لما أنا قلت لكم تشمل صورتين، وجه الإشكال أن ظاهر العبارة أن المضمون إذا كان معسرا الذي هو الأصيل، المضمون الذي هو الأصيل إذا كان معسرا والكفيل الذي هو الحميل موسر لا يجوز إعطاؤه من الزكاة ولو كان غارما، وهذا في محل إشكال. أما الصورة الثانية ما في إشكال، إذا كان الأصيل الذي هو المضمون عنه غني فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة، هذا ما فيها إشكال، فالإشكال كله في هذه الصورة. ولذلك فإن من لطيف ما ذكره الشيخ عثمان عندما أورد عبارة المنتهى، وعبارة المنتهى قوله أو ضمان أو ضمانا وأعسرا معا، شوفوا أعسرا معا فلا يعطى، ولم يذكر أو أحدهما يعني كان معسرا دون الآخر. فقال عثمان: فيظهر من عبارة صاحب المنتهى أن الضامن إذا كان معسرا وحده لم يجز الدفع لأحدهما. قلت ليس كلام عثمان وأضح هذا، وإن كان المضمون معسرا فقط جاز إليه وحده فيما يظهر. ثم قال: خلافا لما توهمه عبارة الإقناع فقط. إذن عبارة المنتهى أجود من عبارة الإقناع، لأن عبارة الإقناع مشكلة ولا يمكن أن تستقيم كما نقلت لكم عن الخلوة إلا بتغييرها وتصويب هذه الجملة. ثم قال: ويجوز الأخذ لقضاء دين الله تعالى إذا كان الشخص عليه كفارة، فيجوز أن يأخذ من الزكاة. الدليل صريح الذي كان واقع أهله في نهار رمضان فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة، ويأتي أي في محلها في الكفارات، وغالب الكفارات تأتي هناك. نعم. الثاني: من غرم لإصلاح نفسه في مباح. نعم، النوع الثاني وهو الغارم لحظ نفسه، الأول لحظ غيره وهذا لحظ نفسه، ويسمى الغارم لإصلاح نفسه يعني لحظها أي لإصلاحها. لها شروط: الشرط الأول أن يكون مباح، قال في مباح، وهذا الشرط مهم جدا جدا مهم، لأن ليس كل من عليه دين عاجز عن سداده يعطى من الزكاة، بل لا بد أن ننظر في سبب الدين، فإن كان مباحا أعطيناه من الزكاة، وإن كان غير مباح لم يعطى من الزكاة. قول المصنف في مباح، المباح يشمل الدين الذي يكون بسبب واجب كالنفقات، والذي يكون بسبب مندوب، والذي يكون بسبب مباح، لأن المباح من باب أولى، كذلك الواجب عليك النفقة الواجبة. وإذا قال المصنف في مباح حتى، تفضل، حتى في شراء نفسه من الكفار، حتى في شراء نفسه من الكفار، حتى من صور المباح أن يفدي نفسه من الكفار فيخرج، فهذا يعتبر مقبول. عبر المصنف بحتى ظاهره لحكاية خلاف، لكن في الإنصاف لم يحكي فيه خلافا، وعبارة الإنصاف كذا لو شرى نفسه من الكفار. طيب، ما هو مفهوم المباح؟ المباح يخرج أمرين: الأمر الأول المحرم، فإن المحرم من كان في ذمته دين لسبب محرم فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة، وهذا واضح. كل من كان دينه بسبب محرم لا يجوز إعطاؤه من الزكاة. ومحل ذلك إذا كان لم يتب من المحرم، وأما إذا استدان في محرم ثم تاب وعرفت توبته لا دعوى لأجل أخذ أموال الناس، فإنه يجوز إعطاؤه من الزكاة. صرحوا به أي بعض المتأخرين، ممن صرح به تماما ابن تيمية حينما قال: إن غرم في معصية لم يدفع إليه قبل التوبة ويدفع إليه بعدها في أصح الوجهين. وهذا الذي مشى عليه المذهب، أنه إن تاب وعليه دين فيعطى. وكثير من الناس قد يستدين في أمر محرم كالمخدرات مثلا ثم يتوب إلى الله عز وجل وتصدق توبته، فنقول يجوز إعطاؤه لسبب توبته لا بسبب غرمه فحسب، لأن سبب الدين محرم. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قد يكون سبب الدين مكروه، مثل الذي يستدين لأجل الإسراف والتبذير، وعبرت بالمكروه وإن كان المذهب أن الإسراف والتبذير محرم، ولكن جعلت التعبير بالمكروه لأن بعض التبذير مكروه وبعضه محرم، هل يعطى من الزكاة أم لا؟ وهذا أغلب ديون الناس الآن هو من النوع الثاني المكروه. تجده يزيد في رفاهية بيته، تجده يأخذ أموالا ليسافر في نزهة داخل البلاد وخارجها، تجده يأخذ ديونا لأجل أن يشتري سيارة جديدة مع أن سيارته الأولى يعني تؤدي الغرض وزيادة، تجده يرمم بيته يضع رخاما وبلاطا وغير ذلك من الأمور، تجده يأخذ دينا ليزداد تجارة، هو أموره مستقيمة، قال لا أبغى أطلع زي فلان وفلان، ما أسمي أحدا من كبار التجار، فيريد أن يكون من كبار التجار، فتجده يلتزم ديونا كبيرة. لم أقف على فقهاء المذهب من صرح بأن المكروه لا يعطى من الزكاة أو يعطى من الزكاة، لم أقف عليهم، لكن مفهوم كلامهم عندما اشترطوا المباح وعندما عبروا أن المحرم لا يبيح قالوا والمكروه لا يبيح، هناك ذكروا في القاعدة الكلية، فنقول المكروه كذلك. يدل لذلك ما ثبت عن سعيد بن المسيب، وأثره هو العمدة في هذا الباب عند فقهاء المذهب وغيرهم، أنه قال: الغارمون ناس عليهم دين في غير فساد ولا تبذير فجعل الله لهم سهما. هم دائما يستدلون بأثر سعيد بن المسيب على قضية أنه لا بد أن يكون مباح، قال: في غير فساد وهو الحرام ولا تبذير، والتبذير دائم بين الحرمة والكراهة. ولذلك بعض الناس يقول: أريد مالا لأفعل كذا، لنقول مسافر في نزهة، فنقول له ما يجوز، قال: خلاص أستدين من أخي ثم آتيك وقل سدد الدين الذي علي لأخي بعدما سافرت بعد أسبوعين. والآن كل واحد عليه دين، وخاصة مع وجود هذه البطاقات الإقراضية التي تسمى بطاقات الائتمان، التي لا يكاد شخص يسلم منها إلا من رحم الله. ولذلك هذا القيد مهم جدا ندخله في الإباحة، أنه لا بد أن ننظر ما سببه، مباح أو مندوب أو واجب. تفضل شيخ. قال رحمه الله: فيأخذ إن كان عاجزا عن وفاء دينه. نعم، هذا الشرط الثاني، أنه لا بد أن يكون عاجزا عن وفاء الدين، ومعنى العجز أنه لا يستطيع الوفاء. العجز إما أن يكون عجزا بعدم وجود خلنا نقول الأموال، هذه الأموال قد تكون نقد وقد تكون أصول، وهذا مهم جدا. كثير من الناس يقول: أنا عاجز عن سداد الدين لأن لا نقد عندي، ولكن عنده أصول، قد تكون عقارا ليس محتاجا إليه في مؤنة ونحو ذلك، قد يكون أسهما وينتظر العقار أن يرتفع والأسهم أن ترتفع في شركات مساهمة، فنقول هذه هو في الحقيقة لست عاجزا، أنت عاجز عن السيولة، لكن عندك من الأصول ما تستطيع أن تسيله لقضاء هذا الدين. إذن أمر الأول لابد أن يكون عاجزا، فليس عنده من النقد أو العروض التي تسمى في مصطلحنا الحديث بالأصول التي يستطيع أن يسيلها لأجل أن يقضي الدين. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو أن يكون عاجزا عن الوفاء إما بماله أو بتكسبه، وذلك ذكر في الإنصاف أن الغارم إذا كان مكتسبا، إذا كان قويا مكتسبا، هل يجوز له الأخذ من الزكاة أم لا؟ قال: فيها وجهان. ثم قال: والخلاف، بعدما ذكر الوجهين قال: والخلاف مبني على إجباره على التكسب لسداد الدين. والصحيح من المذهب في باب الحجر أنه يجبر على التكسب. إذن ينبع على ذلك أن من عليه دين وهو قادر على التكسب لسداد الدين وامتنع من التكسب، فنقول مثله مثل الفقير، ما دام قادر على التكسب الذي يكفي كفايته فلا يعطى من الزكاة. وهذا مهم جدا، لأن الحقيقة التوسع في باب الغارم منتشر في بعض الفئات عندنا في المجتمع، فبعض الأسر لا تخرج زكاتها من بيتها، يقول أنت استدن حتى يأتي وقت الزكاة ثم وزع زكاة على أخوانها كم ديون التي عليكم، يفتح لهم باب استدان السنة كلها ثم يعطيهم. أعرف من الناس من يفعل ذلك، وذلك الاحتياط فيه ومعرفة قيود الفقهية مهمة جدا لضبط هذا الباب، فإن من الخطأ أن تأخذ نصف المعلومة دون باقيها. نعم، بعد استعجش الوقت. ويأخذ هو ومن غرم لإصلاح ذات البين ولو قبل حلول دينهما. نعم، ولو قبل الحلول، ولا يشترط الحلول، وهذا إشارة لخلاف، فإن من أهل العلم زاد شرطا ثالثا وهو أن يكون الدين حالا، إذ الديون المؤجلة لا يؤخذ لها الزكاة، وهذه المسألة فيها خلاف على قولين، والمذهب ما ذكره المصنف، وهناك قول بعض أهل العلم وهو وجيه أن من شرط الغارم أن يكون الدين حالا لا مؤجلا، وخاصة الغارم لحظ نفسه. وإذا دفع إليه ما يقضي به دينه لم يجوز صرفه في غيره وإن كان فقيرا. نعم، وحينئذ يضمن. وإن كان دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي به دينه. نعم، هذه مسألة مر عليه بسرعة لأجل الوقت. يقول المصنف إذا دفع إليه أي للغارم من الزكاة ما يقضي به الدين، قيل هذا سهم الغارم اقض به دينك، لم يجوز لذلك الغارم المدين أن يصرف هذا المال في غيره ولو كان فقيرا، فلا يصرفه في أكل ولا شرب ولا سكن ولا غير ذلك، وحينئذ تبقى هذا الزكاة التي أخذها دينا في ذمته لأنه صرفها في غير وجهها. ثم قال المصنف وإن دفع إلى الغارم لفقره، قد يعطى للفقر، جاز أن يقضي به دينه. طيب، هل يجوز الدفع لهم بهما؟ نعم يجوز، لو كان الغارم فقيرا ليس عنده كفاية فيعطى بهما معا بحسب نية الباذل، وقصد الاثنين معا مفيد، فيما لو تبين أنه ليس أهلا لأحدهما فيكون قد أخذه بالثاني ولا يضمن. فالمذهب أن من أخذ بسبب يستقر الأخذ به وهو الفقر والمسكنة والعمالة والتألف صرفه فيما شاء كسائر ماله، وإن لم يستقر صرفه فيما أخذه له خاصة لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه، ولهذا يفترد منه إذا أبرئ أو لم يغزو. أحسن، هذه قاعدة في المذهب عبر عنها المصنف بقوله المذهب، ومقصوده بها قاعدة المذهب، لأن القاعدة هي التي يتفرع عليها مسائل، وهذه القاعدة ذكرها أبو البركات وهي جميلة جدا. ذكر أن التملك بالزكاة انقسم إلى قسمين، إما أن يكون التملك بسبب يستقر به الملك، وإما بسبب لا يستقر به الملك. فقال أولا إن من أخذ أي أخذ الزكاة بسبب يستقر الأخذ به أي يستقر به الملك، ما هو؟ أن يأخذه بسبب الفقر لكونه فقيرا أو مسكينا، فقر والمسكنة، والعمالة بأن يكون عاملا للزكاة، والتألف بأن يكون من المؤلفة قلوبهم. قال صرفه فيما شاء، لأن الملك على الملك الآخذ للزكاة مستقر لأنه أخذه بأحد هذه الأسباب. قال وإن لم يستقر، أي وإن أخذه بسبب لم يستقر، مثل الغارم كما تقدم معنا، ومثل المكاتب كما سبق معنا، ومثله أيضا الغازي وفي سبيل الله الذي سيأتينا في الدرس القادم. قال المصنف صرفه فيما أخذه له خاصة لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه لأنه غير مستقر، ولهذا يسترد منه إذا أبرئ، أي أبرئ الغارم أو المكاتب أو لم يغزو ابن أو لم يغزو الذي في سبيل الله وهو المجاهد. وإن وكل الغارم من عليه الزكاة قبل قبضها منه بنفسه أو نائبه في دفعها إلى الغريم عن دينه جاز. نعم، هذه صورتان. الصورة الأولى يقول المصنف إن الغارم إذا وكل من عليه الزكاة قبل قبضها منه بنفسه أو نائبه في دفعها إلى الغريم، فقال لا تعطني، أعطها الدائن مباشرة، يجوز لأنها بتوكيل، فنقول حينئذ يجوز، وهذه من الصور المستثنى التي لا يلزم تمليك المستحق للزكاة المال، لأنهم يقولون في حكم التمليك، لأن إسقاط الدين كأنه في ذمته ثم أسقطه عنه، فيكون في حكم التمليك ما لم يكن الدين في ذمة الباذل. وإن دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير صح. نعم، يقول وإن دفع المالك أي مالك المال الذي وجبت عليه الزكاة الزكاة إلى الغريم وهو الدائن مباشرة بلا إذن الفقير صح كذلك، الأولى جاز والثانية صح، لكن الأولى أن يكون بإذنه. كما أن للإمام قضاء الدين عن الحي من الزكاة بلا وكالة. نعم، كما أن للإمام أن يقضي الدين عن الحي من الزكاة ابتداء بلا إذن من الوكالة، لأن له مثابة الولاية على الناس فيصح له حينئذ. نقف عند هذا القدر بمشيئة الله عز وجل، الدرس القادم يكون هو الدرس الأخير لكتاب الزكاة، ثم ننتقل للكتاب الذي بعده بمشيئة الله عز وجل. أسأل الله العظيم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. سألني أحد الأخوان سؤالا بالهاتف عن لما تكلمت عن الجنبية وقلت لكم أن عبد الله بن داود نقل عن شيخه محمد أن الجنبية تجوز من فضة وهو قياس المذهب. هذا عبد الله بن داود قال من هو؟ لم أعرفه. عبد الله بن داود هذا من علماء الزبير، وشيخه هو محمد بن فيروز صاحب الحاشية المعروفة على الأحسائي، صاحب الحاشية المعروفة على الروض. فقط باب التنبيه، أنا كنت يعني ما ظهر لي، ثم لما راجعته تبين لي أنه هو جزما. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، واعذروني.